بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وموعدنا اليوم مع المسائل الأخيرة في مصطلح الحديث كما نقول، لأن ابن عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه عندما تكلم عن المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة تكلم عن مجموعة من المسائل الحديثية تتعلق بشروط راوي خبر الآحاد والعدالة وكيفية قبول العدالة والتجريح، وانتقل إلى بيان كيفية تحمل الحديث وما هي ألفاظ الأداء من الصحابي وما هي ألفاظ الأداء من غير الصحابي كما بينا في الدروس التي مضت. وهذه المباحث أيها الأحبة، يعني ربما يقول الطالب ما الفائدة من إرادة في علم أصول الفقه إذا كانت هذه المسائل من علم الحديث؟ في الحقيقة أيها الأحبة، من درس علم مصطلح الحديث ودرس علم أصول الفقه سيجد أن الأصوليين والفقهاء لهم نظرات في علم الحديث تختلف عن نظرات المحدثين. هناك مسائل حديثية الأصوليون والفقهاء لهم فيها نظرة والمحدثون لهم فيها نظرة أخرى، لذلك يحرص الأصوليون بل بعض الفقهاء أيضا على إيراد مسائل الحديث في غير علم مصطلح الحديث لبيان وجهة النظر الأصولية الفقهية التي قد تخالف المحدثين. فمسائل علم الحديث لم يبحثها فقط المحدثون، بل بحثها أيضا الأصوليون وبحثها الفقهاء، وإن كان الأصل يعني فرسان هذا الباب هم علماء الحديث، لكن حتى تعرف يعني هو لا يذكر هنا مسائل علم الحديث من أجل هكذا أن يوردها، يعني لا يريد أن يورد من أجل أن يورد وأن يدخل علما على علم، بل أكثر هذه المسائل إرادها ليبين وجهة النظر الأصولية في هذه المسائل، وبعضها مؤثر في الأحكام الشرعية، يعني بعض هذه النظرات مؤثر في الحكم الشرعي، مثل ما درسنا في المحاضرة السابقة عندما تكلمنا عن ألفاظ الأداء بالنسبة إلى الصحابي وبالنسبة إلى من دون الصحابي، قلنا هذه الألفاظ مؤثرة في الحقيقة في قبول الأحاديث أو في درجة قوة الحديث، بل حتى في الترجيح بين الأحاديث. فالحديث الذي جاء مرويا بلفظ قال وسمعت أقوى من الحديث الذي جاء بلفظ أمر، وأقوى من الحديث الذي جاء بلفظ أمرنا ونهينا للاحتمالات الواردة في تلك السياق ولا توجد في قال وسمعت. وكذلك لو انتقلنا إلى ألفاظ الراوي إذا من كان دون الصحابي، ألفاظ الرواة من دون الصحابي إذا كان ما وجده من الأحاديث بالوجادة أو كما قلنا بالإعلام لا يجوز له أن يرويه على أنه أخذه من شيخه، وإنما يعمل به إن ثبت من الناحية الحديثية، أما أن يرويه عن شيخه فليس له ذلك، وأما ما حمله عن طريق المناولة أو عن طريق السماع أو القراءة على الشيخ فهذا الذي يجوز له أن يرويه. فباختصار أنا أقصد هذه المسائل ليست بمعزل تماما عن علم أصول الفقه، بل الأصوليون والفقهاء لهم فيها نظرات، واليوم سيتضح معنا أيضا بعض هذه المسائل المهمة في علم أصول الفقه، هي حديثية لكنها مهمة في علم أصول الفقه وفي مسائل الاحتجاج بخبر الواحد. طبعا أكيد بعض المسائل التي يذكرها الأصوليون في كتبهم فيما يتعلق بعلم الحديث هي حديثية بحتة، يعني بعض المسائل هي حديثية بحتة، ولكن أحيانا الأصولي يلملم، يعني يقول خلص أذكر هذه المسألة، يعني ينتقل إلى مسألة حديثية بحتة من باب جمع النظائر وجمع المسائل قرب بعضها. اليوم إذا إن شاء الله سنشرح في مسائل نختم بها المسائل الحديثية في هذا الباب، هي تقريبا من 6 إلى 7 مسائل. بدأ بالمسألة الأولى، المسألة الأولى يقول فيها عبد المؤمن البغداد رحمة الله عليه: ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفة وإن شك فلا. هذه مسألة، هذه ضوء عليها مسألة ميم اختصار، يعني هذه من مهارات التعامل مع الكتب، أن الطالب إذا وجد كتاب متزاحم العبارات مثل هذا الكتاب يضع ميم على رأس المسألة، ثم عند نهايتها يضع شحطة قطرية إنه هذه مسألة، ثم المسألة التي تري يضع ميم حتى يقسم المسائل ويعرف أن هنا انتهت مسألة الآن تبدأ مسألة جديدة حتى لا تختلط عليه الأبواب مع بعضها البعض. إذن هذه المسألة متى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكر، خلافا لأبي حنيفة وإن شك فلا. أحبتي، في القديم كان طالب الحديث يجلس بين يدي الشيخ، والشيخ يملي الأحاديث، والطالب ماذا يفعل؟ يكتب ما يسمع من لفظ الشيخ في دفتر، في مذكرة، جميل. فإذا الشيخ يملي على طلبته، والطلبة يكتبون الأحاديث في دفاترهم ومذكراتهم. هذا الطالب في يوم من الأيام سيصبح شيخا كبيرا ويجلس ليحدث من بعده، أليس كذلك؟ المحدثون والأصوليون يفرضون هذه الواقعة. هذا الطالب الذي سجل الأحاديث عن شيخه عندما كبر وأصبح كبيرا يحدث الناس، لو أنه ذهب إلى مكتبته يوما، هو يفتش في هذه المكتبة، وقعت يده على دفتر من دفاتره القديمة، أخذ هذا الدفتر أو هذه المذكرة، فتحها، فإذا هو يجد أمامه أحاديث مكتوبة بخط يثق أنه خطه، يقول إيه هذا خطي، وجد أحاديث مكتوبة بخط يثق أنه خطه، جميل، لكن لم يتذكر أنه سمع هذه الأحاديث من شيخه يقينا، لم يتذكر أنه سمع هذه الأحاديث من شيخه يقينا، جلس يتذكر متى سمعت هذه الأحاديث، متى كتبتها، في أي مجلس من مجالس الشيخ، ما تذكر. لكن مع كثرة التذكر، مع كثرة التذكر ومحاولة استحضار المجالس، غلب على ظنه أنه سمع هذه الأحاديث التي يراها أمامه من شيخه، ولم يتيقن، لكنه غلب على ظنه، قال والله كأني سمعت من الشيخ في ذاك المجلس، فغلب على ظنه أنه قد سمعها ولم يصل إلى درجة اليقين. تصورنا المسألة الآن يقول أهل العلم، هل يجوز لهذا الشيخ أن يذهب إلى مجلسه فيحدث تلاميذه بهذا الحديث الذي غلب على ظنه أنه سمعه من شيخه وإن لم يكن تيقن بذلك؟ واضح القضية؟ الآن هنا خلاف، لكن أكثر أهل العلم يجوزون للشيخ أن يروي هذه الأحاديث لتلاميذه، لكن بالضوابط التي ذكرناها. إيش الضابط؟ أنه عندما ذهب إلى مكتبته ففتح الدفتر أو المذكرة وجد خطا يثق أنه خطه، إن شك والله في الخط، والله هذا خطي ولا خط واحد غيري، لا يروي، أولا يثق أن هذا خطه، ثانيا يغلب على ظنه أنه سمع هذه الأحاديث من شيخه. في هذه الحالة يجيز له أكثر العلماء أن يذهب فيحدث تلاميذه بهذه الأحاديث. أما طبعا من الذي خالف في هذه المسألة؟ قال خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى أن هنا هذا الشيخ لم يصل إلى درجة اليقين، لم يتيقن 100% أنه سمع هذه الأحاديث من شيخه، فليس له أن يروي وهو لم يتيقن بعد. لكن جمهور أهل العلم يكتفون بغلبة الظن في هذه المسألة ولا يشترطون الوصول إلى اليقين. طبعا أبو حنيفة لماذا يرى اليقين، وإيش علاقة هذا أنه أبو حنيفة يقيس الرواية على الشهادة في هذه المسألة، والشهادة لا تصح إلا بيقين، والجمهور لا يقولون الرواية تختلف عن الشهادة في هذا الباب. لا أريد أقحم الطالب الآن في الجدال وكيف يرد وكيف يقبل وما وجهة نظر، نحن الأصل أننا نريد أن نؤصل مذهب الحنابلة، ولولا أن عبد المؤمن البغدادي أحيانا يشير إلى الخلاف لما ذكرناه، لكن لأنه يشير إلى الخلاف اضطر أحيانا لذكره اتباعا لقوله. فإذا الجمهور يقبلون للشيخ أن يروي في هذه الصورة بهذه الشروط خلافا لأبي حنيفة، لكن إذا كان الشيخ لم يصل إلى درجة غلبة الظن في أنه سمع هذه الأحاديث التي يراها في مذكرته، إذا لم يصل إلى درجة غلبة الظن في أنه سمع هذه الأحاديث من شيخه، بل بقي شاكا، والشك هنا أن يستوي عنده الاحتمالان، قال والله محتمل أني سمعتها ومحتمل أني لم أسمعها، لم أصل إلى درجة غلبة الظن بعد، لا، إذا كان في مرحلة الشك ليس له أن يروي هذه الأحاديث. لذلك إيش قال عبد المؤمن؟ وإن شك فلا، يعني إذا غلب على ظني أنه سمعها نقول له ارويها، إن شكت لم تصل إلى درجة غلبة الظن والشك تساوي الاحتمالين، التساوي بين احتمالين، التساوي عنده احتمال سماعها وعدم سماعها، فنقول له لا، ليس لك أن تروي هذه الأحاديث. إذن هذه المسألة الأولى، وهي مسألة حديثية صرفة كما ترون أيها الأحبة. من وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه بهذين الشرطين رواه. قال وإن لم يذكر، يعني وإن لم يتيقش، يعني وإن لم يذكر، يعني وإن لم يتيقن 100% أنه سمعه، هو غلب على ظنه لكنه لم يذكر، يعني هو في النهاية يقول والله أعلم إني سمعت من الشيخ، وغلب على ظنه أنه سمع، لكن لم يتذكر بالضبط ما هو المجلس الذي سمع فيه، ما وصل إلى هذه الدرجة. ففي هذه الحالة نقول اروي، ما في مشكلة اعتمادا على غلبة الظن. قال وأما وإن شك، لم يصل إلى درجة غلبة الظن وما زال في مرتبة الشك، نقول لا، لا تروي حتى تصل إلى غلبة الظن، أما مرتبة الشك فلا نقبلها منك. هذه المسألة الأولى. ننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية، قال عبد المؤمن فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح ومنع الكرخي منه. هذه المسألة الثانية أيها الأحبة تسمى مسألة نفي الشيخ الحديث الذي يرويه تلميذه. إيش صورة هذه المسألة؟ عندنا أحد رواة الحديث تلميذ من تلاميذ الشيوخ، هذا التلميذ يقول حدثتني أيها الشيخ، أنا أصورها بطريقة سهلة حتى تفهمها، هي الصورة أوسع من ذلك لكن حتى تفهمها. أحد تلاميذ الشيوخ جاء إلى شيخه، جميل، فقال للشيخ أيها الشيخ لقد حدثت بهذا الحديث البارحة، قلت عن فلان عن فلان عن كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. فالشيخ نفى أنه روى هذا الحديث، فالشيخ نفى أنه روى هذا الحديث. الآن هنا حالتان، عبد المؤمن اختصر على حالة واحدة وأنا سأفصل. في الحقيقة هنا حالتان، الحالة الأولى أن يجزم الشيخ بأنه لم يروي هذا الحديث أبدا، أن يجزم الشيخ يقول أبدا هذا الحديث يستحيل أن أكون أنا الذي رويته. فالتلميذ يقول للشيخ يا شيخ ترى أنا سمعت منك البارحة، الشيخ يقول أبدا وأجزم أني لم أروي هذا الحديث. الآن هل يجوز لهذا الطالب في المستقبل أن يروي هذا الحديث الذي يزعم أنه سمعه من شيخه لتلاميذه؟ جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك، جمهور أهل العلم من الأصوليين والمحدثين يمنعون من ذلك، يقولون بما أن الشيخ يجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث ليس للطالب عندما يكبر أن يحدث بهذا الحديث ويقول والله سمعته من شيخي، شيخك يقول أنا لم أحدث ويجزم بذلك. فإذا الحالة الأولى هي الحالة التي يجزم فيها الشيخ بأنه لم يروي هذه الحديث، وهذه الحالة لم يذكرها عبد المؤمن، وعبد المؤمن اختصر على الحالة الثانية وهي الحالة التي لا يجزم فيها الشيخ بأنه لم يروي هذا الحديث. الصورة الثانية، التلميذ يأتي إلى شيخه يا شيخ أنا سمعت منك البارحة هذا الحديث، الشيخ بدأ يتذكر، بدأ يتلمح وينظر، والله أنا حدثت بهذا الحديث أم لم أحدث، بدأ يتفكر فقال والله لا أذكر. النتيجة النهائية التي وصل إليها الشيخ لم يجزم بأنه لم يحدث، بل قال لا أذكر أني حدثت بهذا الحديث، لا أذكر نسيت. في هذه الحالة الثانية التي لم يجزم فيها الشيخ ولكنه نسي ولا يذكر أنه حدث بهذا الحديث، هل لهذا التلميذ عندما يكبر أن يحدث بهذا الحديث لتلاميذه؟ نقول نعم، في الحالة الثانية جمهور أهل العلم من المحدثين والأصوليين يجوزون للتلميذ أن يروي الحديث عن شيخه حتى وإن كان الشيخ قد نسي أنه حدث به. هذه الصورة الثانية ذكر عبد المؤمن البغدادي أن الذي منع منها الكرخي من الحنفية، قال ومنع الكرخي منه، الكرخي من الحنفية منع للتلميذ أن يروي حتى في الصورة الثانية، حتى في الصورة الثانية، لكن الجمهور يجوزون الصورة الثانية ومذهب الحنابلة على ذلك. لذلك انظروا، أريد أن تعدل في كلام عبد المؤمن، أو ليس تعديل لفظة وإنما أن تزيد شيء حتى يتضح لك. نقول فإن أنكر الشيخ الحديث، أضف بعدها في الأعلى بدون جزم، بدون جزم، والدليل على أنه يريد هذه الحالة ما قاله بعد ذلك، وقال لا أذكره. الشيخ إيش قال؟ لا أذكره، ما قال أنا ما رويت، قال ما أذكر، فقط نسيت. لذلك إيش يقول في صاحب الفيت الدرر السيوطي؟ ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه، لكن بفرع ما قدح، أو قال لا أذكره ونحو ذا كأن نسي فصحح أن يؤخذ. فالسيوطي في الفيت الدرر يبين أن هذه المسألة على صورتين، الصورة الأولى أن يجزم الشيخ بعدم الرواية، الصورة الثانية أن لا يجزم ولكنه نسي. ففي الصورة الأولى يسقط هذا الحديث ولا يجوز للطالب أن يرويه، وأما في الصورة الثانية يجوز للطالب أن يروي. مثال ذلك حديث طريف أيها الأحبة، مثال الصورة الثانية التي الشيخ ينسى فيها، الشيخ ينسى فيها ولا يجزم. مثالها ما ذكره أهل العلم وأهل الحديث وأهل السير في حديث رواه عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، ربيعة الرأي، عبد العزيز ابن محمد الدراوردي يحدث عن ربيعة الرأي، وربيعة يحدث عن شيخه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه اللي هو أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. جميل، يعني أذهب للسبورة سريعا. يعني عبد العزيز الدراوردي يحدث عن من؟ عن ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، وربيعة يحدث عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه. من أبوه؟ أبو صالح. أبو صالح يحدث عن أبي هريرة، أبو هريرة يحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. جيد هكذا. طيب الآن القصة تقول عبد العزيز الدراوردي لقي سهيل ابن أبي صالح بعد ذلك، يعني هو عبد العزيز ممن سمع الحديث من ربيعة، عبد العزيز الدراوردي سافر فسمع، ذهب فالتقى بسهيل ابن أبي صالح، جلس معه فقال يا أيها الإمام حدثني ربيعة عنك أنك حدثت عن أبيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين والشاهد. فسهيل ماذا قال لعبد العزيز؟ قال هكذا حدثك ربيعة عني؟ قال نعم. فسهيل بن أبي صالح قالوا لم يتذكر الحديث، لم يتذكر أنه حدث ربيعة بهذا الحديث، نسي ذلك، نسي هذا الحديث. فقالوا أصبح من الطريف هذه، أصبح سهيل بن أبي صالح بعد ذلك إيش يقول عندما يحدث بهذا الحديث؟ الآن سهيل ما تذكر هذا الحديث، قال لا أذكر أني حدثته لكن لا أجزم، لا أتذكر لكني لا أجزم. ولأن ربيعة إمام ثقة، سهيل بن أبي صالح أصبح يروي هذا الحديث بعد ذلك ويقول، يقول سهيل حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني أني أنا حدثته عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين. فانظروا كيف سهيل نسي هذا الحديث لكنه لا يجزم بعدم روايته له، فبالتالي لم يسقطه سهيل، سهيل لم يسقط، بل أصبح يحدث عن ربيعة، يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من القصص الجميلة التي تذكر في هذا الباب. طيب انتهينا من المسألة الثانية، ننتقل إلى المسألة الثالثة أيها الأحبة، مسألة زيادة الثقة، وهي مسألة كبيرة في الحقيقة، أنا سأحاول أختصر الكلام فيها بقدر الإمكان. زيادة الثقة، قال ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت. هذه مسألة تسمى أيها الأحبة، طبعا أقرأها، أقرأ كامل المسألة ولكن ثم بعد ذلك أعود للشرح. قال مسألة جديدة، ولو زاد ثقة فيه أي في الحديث لفظا أو معنى قبلت، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وقال القاضي روايتان. إلى هنا انتهت المسألة الثالثة معنا اليوم. هذه المسألة يترجم لها أيها الأحبة في كتب الأصول وفي كتب الحديث بمسألة زيادة الثقة. حديث أيها الأحبة يرويه مجموعة من الثقات، حديث يرويه مجموعة من الثقات عن إمام من الأئمة. أحد هؤلاء الثقات تفرد بزيادة لا يذكرها غيره، تفرد بزيادة لا يذكرها غيره. هنا عندي فقط نظرة. طيب جميل. إذن عندنا حديث يرويه مجموعة من الثقات عن إمام، مثال ذلك حديث يرويه مجموعة من الثقات عن الإمام الزهري عن أشياخه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث يرويه مجموعة من تلاميذ الإمام مالك عن الإمام مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. أحد هؤلاء الثقات تفرد عن أقرانه بزيادة في الحديث، بزيادة في إيش؟ في الحديث. هذه الزيادة أيها الأحبة في الحديث قد تكون زيادة لفظية فقط، وقد تكون زيادة لفظية معنوية. إيش الفرق؟ الزيادة اللفظية هي زيادة لفظ لا يؤثر في معنى الحديث ولا يغير أي شيء فيه. الزيادة المعنوية أن يزيد لفظة تؤثر في معنى الحديث. لذلك إيش قال؟ ولو زاد ثقة فيه، أي في الحديث، لفظا أو معنى. إيش يعني لفظا؟ يعني زيادة لفظية فقط لا تؤثر في معنى الحديث. يمثل لها البعض مثلا بالواو، البعض يمثل لها بالواو، يقول مثلا، مش بعض الروايات ورد فيها عليكم السلام وعليكم السلام، بعض الروايات قال عليكم، بعض الروايات وعليكم السلام في صيغة السلام. فقال بعضهم أن هذه، يعني بعض الرواة رواها عليكم بدون الواو عليكم السلام، والبعض رواها بالواو وعليكم السلام، فقالوا زيادة الواو هنا ليست مؤثرة تأثيرا بينا في المعنى، فتسمى زيادة لفظية فقط. هناك نوع آخر تكون زيادة معنوية، يعني أن تزيد لفظ لكنه يؤثر في المعنى تأثيرا واضحا. مثال الزيادة المعنوية، يقولون جماهير الرواة رووا حديث زكاة الفطر، رووا حديث زكاة الفطر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، على أو على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى. أكثر المحدثين لم يرووا أو لم يذكروا زيادة من المسلمين. حديث زكاة الفطر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. الآن أكثر المحدثين والرواة وقفوا على هنا الصغير والكبير. بعضهم وهو مالك، بعض أقصد مالك هنا، مالك بن أنس زاد في هذا الحديث لفظة من المسلمين. ها، حينما نقول فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، ونقف، تدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر أنها تخرج، يخرجها، يعني لا يشترط فيها البلوغ، يخرجها العبد ويخرجها الحر ويخرجها الحر والذكر ويخرجها الأنثى ويخرجها الكبير ويخرجها الصغير، تخرج عن جميع هؤلاء. لكن لو لم نزد من المسلمين كان ظاهرها أنه لو كان رجل عنده عبد كافر، لو كان الرجل المسلم عنده عبد كافر أو أمة كافرة في زمانهم في أحواد العبيد والإماء، فإنه يجب أن يخرج عنه أيضا، لأن الحديث لم يقل أن زكاة الفطر إنما يدفعها المسلم فقط، بل قد نقول ظاهر الحديث أن كل من يعيش في المجتمع الإسلامي إذا جاء عيد الفطر عليه أن يخرج هذه الزكاة، والكفار مخاطبون أحيانا بفروع الشريعة، وهذه قد يعني يمثل لها بهذه القضية، أن بعض أهل العلم قال أن الأمة الكافرة والعبد الكافر يخرج زكاة الفطر عنه، ولم يقبل زيادة مالك من المسلمين بناء على أنه لم يقبل زيادة مالك من المسلمين. مالك بن أنس روى هذا الحديث لكنه خالف سائر الثقات، فزاد فيه إيش؟ زاد فيه لفظة من المسلمين، تخرج عن العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. الآن زيادة مالك بن أنس هذا القيد الأخير في الحديث من المسلمين زيادة معنوية، أي تؤثر في المعنى. ماذا سنستفيد منها؟ أن زكاة الفطر إنما يخرجها في المجتمع المسلم من؟ الأفراد المسلمون فقط، وأما أهل الذمة والعبيد والإماء الكفار فإنه لا تخرج عنهم زكاة الفطر. فهذا مثال على زيادة معنوية، والأول مثال على زيادة لفظية. المهم، إذن عندنا ثقة يخالف غيره من الثقات فيما يروي عن شيخه. إذن هناك مثلا الزهري كما قلنا روى أحاديث، تلاميذه كلهم يروون هذا الحديث بصيغة، أحد التلاميذ تفرد فزاد في هذا الحديث لفظة، سواء كانت زيادة لفظية فقط أو زيادة لفظية معنوية. هل نقبل زيادة هذه الثقة أو نقول لا، بما أن أكثر الرواة عن الزهري لا يقولون لا يزيدون هذه اللفظة فنرفض هذه اللفظة؟ هذا تصور المسألة. ما معنى زيادة الثقة؟ يخالف ثقة سائر أقرانه الذين رووا عن شيخه، فهل نقبل زيادة هذه الثقة سواء كانت زيادة لفظية أو معنوية؟ في الحقيقة أيها الأحبة، هذه المسألة فيها خلاف بين المحدثين وبين الأصوليين، لذلك قلت لكم بعض مسائل الحديث يذكرها الأصوليون لأن لهم فيها وجهة نظر معينة تخالف وجهة نظر المحدثين. سأذهب إلى السبورة أتأكد من قلم الدرس يعمل. طيب، ما زال يعمل جيد. نذهب إلى السبورة أيها الأحبة لنبين الخلاف بين المحدثين والأصوليين سريعا، يعني لن أقتحم المسألة هذه بفروعها، هي تدرس في علم مصطلح الحديث، لكن سريعا حتى تفهم الخلاف الدائر. عندما ذكرنا شروط صحة الحديث أيها الأحبة، إيش قلنا شروط صحة الحديث؟ اتصال السند، هذا هكذا يذكر المحدثون على طريقة المحدثين. شروط صحة الحديث: اتصال السند، عدالة الرواة وضبط الرواة، والسلامة من العلة والشذوذ. والشذوذ، هذا الشرط الخامس، السلامة من الشذوذ، سيقودنا إلى تعريف ما معنى الشاذ عند المحدثين. الشاذ عند المحدثين، الشاذ عند المحدثين أيها الأحبة هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مخالفة يتعسر الجمع فيها. خلاص اختصار، الشاذ عند المحدثين أن يخالف الثقة لمن هو أوثق منه مخالفة يتعسر الجمع فيها. بدي أشرح شوي هذا المصطلح. الآن عندنا ثقة خالف من هو أوثق منه، والمراد بمن هو أوثق منه ليس فقط من أوثق منه حفظا، هذه انتبهوا عليها، ليس المراد بمن هو أوثق منه أن يكون أوثق منه حفظا فقط، بل قد يكون أوثق منه سبب الوثوق أن يكون لكثرة عددهم. ها، فهمتم؟ أن يخالف الثقة لمن هو أوثق منه سبب أنهم أوثق منه، إما من جهة الضبط، وإما من جهة العدد. جميل، هذه انتبهوا عليها القضية. حينما يقول المحدثون مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ليس المراد فقط، يعني المتبادر إلى الذهن أن هناك ثقة وهناك شخص أكثر حفظا وضبطا منه، فهذا الثقة يخالف من هو أكثر منه ضبطا وحفظا. نقول لا، هذه صورة من صور المخالفة، لكن قد يكون من هو أوثق منه المراد بأنهم أوثق منه من جهة العدد، يعني شخص ثقة وخمسة أشخاص ثقات، من أوثق ممن؟ أكيد خمس أشخاص ثقات أوثق من شخص ثقة، وإن كانوا متساوين في مقدار الحفظ والضبط. جميل؟ فقضية مخالفة الثقة لمن هو أوثق، من هو أوثق إما من جهة الضبط وإما من جهة العدد وإما غير ذلك، يعني هناك قرائن أخرى غير ذلك هي تجعل المقابل أوثق، لكن هذه أشهرها، إما من جهة الضبط يكون أوثق منه أو من جهة العدد. جميل. إذا خالف الثقة لمن هو أوثق منه مخالفة يتعسر الجمع فيها، لماذا قلت هذا القيد؟ مخالفة يتعسر الجمع فيها، لأن الثقة أيها الأحبة قد يزيد زيادة في الحديث، زيادة في الحديث يخالف فيها الأوثق، يخالف الأوثق، لكن هذه المخالفة لا تتعارض مع رواية الأوثق، بحيث يعني لا يوجد تناقض بين هذه الزيادة التي يرويها الثقة وبين رواية الأوثق، يمكن أن نجمع بينهما، فنعتبر حديث الثقة كأنه حديث زيادة الثقة، نعتبر زيادة الثقة كأنها حديث مستقل، ونعتبر حديث الأوثق حديث آخر، ونجمع بين زيادة الثقة وبين الحديث الذي رواه الأوثق منه، نعتبرهم حديثان كأنهما حديثان متعارضان يمكن الجمع بينهما، فنجمع بينهما بلا إشكال. جميل. فهذا أيها الأحبة لا إشكال فيه عند المحدثين، إذا كانت زيادة الثقة المخالفة لزيادة الأوثق، المخالفة لأنه هو الأوثق روى الحديث، جاء رجل ثقة من أصحابهم فزاد على الحديث لفظة، إذا كان يمكن أن نجمع بين هذه الزيادة وبين ما رواه غيره بحيث لا تناقض لا تعارض لا تنافر بينهما، فإننا أيها الأحبة نقبل زيادة الثقة في هذه الحالة عند المحدثين. لكن أين المشكلة؟ هو ما ذكرناه في التعريف، إذا كانت زيادة الثقة، إذا كانت زيادة الثقة تخالف من هو أوثق منه مخالفة متعارضة تماما، لا يمكن أن نجمع بين رواية الثقة ورواية من هو أوثق منه، لا يمكن الجمع، رأيتم؟ لا يمكن الجمع، فأيهما يقدم؟ عند المحدثين يقولون يقدم رواية الأوثق، ولا يلتفت أبدا لرواية الثقة، تقدم رواية إيش؟ الأوثق، ولا يلتفت إلى رواية من؟ الثقة. لماذا؟ يقولون لأن إذا خالف الثقة من هو أوثق منه بزيادة في الحديث مخالفة يتعسر الجمع فيها، نقول حديث هذه الزيادة شاذة وهذه الرواية من الثقة رواية شاذة، فتخرج من الأحاديث الصحيحة، وشرط الحديث الصحيح عندنا أن يسلم من الشذوذ. إيش يعني يسلم من الشذوذ؟ أن لا يكون فيه الثقة، حديث هذا الثقة أن لا يكون فيه مخالف لمن هو أوثق منه مخالفة يتعسر الجمع فيها. طبعا هذه قضية مخالفة يتعسر الجمع فيها ذكرها السخاوي فتح المغيث هذا القيد، لأن في الحقيقة هناك من لا يذكر هذا القيد، يقول الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ويسكت، وبالتالي على هذا القيد قلنا الشاذ ما هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ستدخل المخالفة التي لا تعارض رواية الأوثق ولا تنافيها، وستدخل المخالفة التي تنافي، صح؟ لو لم نقل مخالفة يتعسر الجمع فيها وقلنا فقط مجرد مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يجعل الحديث شاذ، إيش سيدخل في هذا؟ ستدخل الصورتان، صورة المخالفة التي يمكن الجمع فيها بين رواية الثقة ورواية الأوثق، والمخالفة التي لا يمكن الجمع فيها بين رواية الثقة ورواية الأوثق، ستدخل كلتاهما في الحديث الشاذ، ولكن الصحيح أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق إذا كانت هذه المخالفة يتعسر الجمع فيها بينها وبين غيرها، هذا هو الشاذ على التحقيق. لذلك انتبهوا على هذا القيد الذي أراه صحيحا في هذا الباب، أنه ينبغي أن تقيد المخالفة بأنها مخالفة يتعسر الجمع فيها. طيب هكذا إذن يقول المحدثون، بالتالي على رأي المحدثين أيها الأحبة ماذا سيقولون في زيادة الثقات؟ بناء على هذا التعريف عرفنا أن المحدثين يشترطون في الحديث الصحيح أن يسلم من الشذوذ. إيش معنى أن يسلم من الشذوذ؟ أن لا يكون هذا الحديث فيه مخالفة من ثقة لمن هو أوثق منه مخالفة يتعسر الجمع فيها. بالتالي إذا عرفنا معنى الشاذ عند المحدثين، إذا عرفت معنى الشاذ عند المحدثين ستفهم موقف المحدثين من زيادة الثقة. إذا عرفت معنى الشاذ ستعرف موقف المحدثين من مسألة زيادة الثقة التي بين أيدينا. لا إن شاء الله جيد. طفى؟ طيب. جميل؟ إذن ما هو موقف المحدثين من زيادة الثقة؟ من خلال مفهوم الشاذ سنعرف ذلك. المحدثون من زيادة الثقة يقفون هذا الموقف، يقولون زيادة الثقة إذا وقعت مخالفة لمن هو أوثق منه مخالفة لا يمكن الجمع فيها لا تقبل. صح؟ بناء على تعريفهم للشاذ لا يقبلون الحديث الشاذ. طب الحديث الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مخالفة يتعسر الجمع فيها، إذن زيادة الثقة هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهي زيادة الثقة على أقرانه في الحديث لفظة هي مخالفة من الثقة لمن هو أوثق منه. صح؟ فإذا زيادة الثقة إذا وقعت مخالفة لمن هو أوثق منه مخالفة لا يمكن الجمع فيها فإنها لا تقبل عند المحدثين. وأما زيادة الثقة إذا وقعت مخالفة لمن هو أوثق، لمن هو إيش؟ أوثق. طبعا هنا المخالفة أيها الأحبة هو بمجرد، هو لاحظوا، هو بمجرد أن زاد لفظة لم ينوها أقرانه هذه مخالفة، بمجرد أن زاد لفظة لم يرويها أقرانه هذه بحد ذاتها مخالفة. هذه المخالفة قد تكون لا تتنافى مع ما رواه الأقران يمكن الجمع، وقد تكون متنافية متعارضة مع ما رواه الأقران لا يمكن الجمع. فأنا ما بدي الطالب يقول هو شيخ إذا خالف، لا، المخالفة لا تعني دائما التعارض والتناقض، هو بمجرد أن زاد عن غيره إذن هو خالف، لكن قد تكون مخالفته يمكن الجمع بينها وبين غيرها، وقد تكون مخالفته لا يمكن الجمع بينها وبين غيرها. متى لا تقبل المخالفة؟ إذا كان لا يمكن الجمع. وأما إذا وقعت المخالفة لمن هو أوثق وأمكن الجمع بين الروايتين فإنها تقبل عند المحدثين. وهذا الرأي هو رأي ابن الصلاح رحمة الله عليه في مقدمته وما شاء عليك أكثر المحدثين. طبعا هذه المسألة فيها خلاف طويل وأقوال تصل إلى 10 أقوال، يعني أنا ما بدي أقحمك في هذه المسألة، لكن أعطيك الرأي المشهور عند المحدثين وأقارنه برأي الأصوليين. هذه وجهة نظر المحدثين. طيب إذا المحدثون يقولون زيادة الثقة على نوعين، زيادة لا تقع لا يمكن الجمع فيها لا تقبل، وزيادة يمكن الجمع فيها فإنها تقبل. وهذا الرأي عند المحدثين ينبني على ماذا؟ على أنهم يشترطون في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، ويفسرون الشذوذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مخالفة يتعسر الجمع فيها. عرفنا رأي المحدثين. طيب ننتقل إلى الأصوليين. ما هي وجهة نظر الأصوليين في هذه المسألة؟ طبعا أنا سأقول وجهة نظر الأصوليين بناء طبعا على رأي عبد المؤمن البغدادي ومختاره، سأفصل على رأيه، لأنكم ستجدون في كتب الحديث والأصول أنهم يقولون الأصوليون يقبلون زيادة الثقة مطلقا، يقبلونها ويعتبرونها مطلقا وقعت مخالفة أو غير مخالفة، وسأبين هذا الرأي. الأصوليون ماذا يقولون؟ الأصوليون يقولون أيها الأحبة إذا كان الثقة لا إذا كان الحديث تصبح تصبح إن شاء الله تصبح إذا كان الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. اكتبوا هذه العبارات: إذا كان الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه بزيادة لفظة فيه، إن حديث خالف فيه الثقة من هو أوثق منه بزيادة لفظة فيه، زاد فيه لفظة. إذا كان الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه بزيادة لفظة فيه أملاه الشيخ في مجالس متعددة، فإننا نقبل زيادة الثقة سواء وقعت معارضة أو غير معارضة لرواية الأوثق. إذا كان الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه من خلال زيادة لفظة فيه، هذا الثقة زاد لفظة لم يقلها الأوثق منه. طبعا انتبهوا، الأوثق منه قد يكون من حيث الإيش؟ من حيث الحفظ، وقد يكون من حيث العدد، ما في مشكلة. هذا الحديث أملاه الشيخ على تلاميذه في إيش؟ في مجالس متعددة، يعني الإمام مالك أملى حديثا على تلاميذه لكنه لم يمله في مجلس واحد فقط، أملاه في هذا المجلس، وبعد أسبوع أملاه في مجلس آخر، وفي الأسبوع الثالث أملاه في مجلس آخر. إذن أملاه في مجالس متعددة، لم يذكره فقط في مجلس واحد. في هذه الحالة يقول الأصوليون نقبل زيادة الثقة سواء وقعت زيادة الثقة معارضة، يعني مخالفة لا يمكن الجمع فيها، سواء وقعت معارضة لمن هو أوثق أو لم تقع معارضة يمكن الجمع فيها بين روايته ورواية من هو أوثق. فأقصد بالمعارضة التي لا يمكن الجمع فيها بين الروايتين، وغير المعارضة هي التي يمكن الجمع فيها بين الروايتين. فإن الأصوليين يقولون نقبل زيادة الثقة سواء وقعت معارضة أو غير معارضة لرواية الأوثق، فلا يلتفتون أنه والله هذا الثقة خالف الأوثق، لا يهمنا. لماذا أيها الأحبة؟ إيش رأيكم؟ لماذا قال الأصوليون هذا؟ قالوا الآن إذا هذه مجالس متعددة، الشيخ حدث في هذا المجلس بهذا الحديث، ثم في مجلس آخر حدث به، ثم في مجلس ثالث ورابع وخامس حدث بهذا الحديث عدة مرات، يحتمل أن مجموعة من الطلبة الثقات سمعوا هذا الحديث من الشيخ في المجلس الأول ثم لم يحضروا في المجلس الثاني أو الثالث، وهذا الثقة المتفرد بهذه الزيادة حضر في المجلس الثاني أو الثالث، والشيخ قد يكون في المجلس الأول سهى عن هذه الزيادة وذكرها في المجلس الثاني أو الثالث. يعني انظروا، مقنع الكلام صح ولا لا؟ يعني الشيخ في هذا المجلس حدث بالحديث، حضره مجموعة من الثقات سجلوا الحديث عن الشيخ، ثم عاد الشيخ في مجلس ثاني أملى هذا الحديث مرة أخرى، فالثقات هؤلاء غابوا. طبعا هذه كل احتمالات بناء عليها حكم، يحتمل أن الثقات هؤلاء غابوا، والذي تفرد برواية الزيادة عن الشيخ هو الذي حضر في المجلس الثاني. فعندما حضر في المجلس الثاني دون الحديث عن الشيخ، دونه بهذه الزيادة. يقول الأصوليون بما أن هذا الرجل ثقة، هو ثقة وسجل الحديث عن شيخه بهذه الزيادة، احتمال بما أنه ثقة ويروي عن شيخه بهذه الزيادة والشيخ روى الحديث في مجالس متعددة، إذن يحتمل أن الشيخ عندما حدث في المجلس الأول للثقات نسي أن يذكر هذه الزيادة، وفي المجلس الثاني تذكرها فتكلم بها فسجلها هذا الثقة وغابت عن باقيهم. فبما أنه هذا الذي سجل ثقة، فإننا نقول زيادة هذه الثقة مقبول، هذا الثقة مقبولة، سواء أمكن الجمع فيها بين سواء أمكن الجمع بينها وبين رواية أقرانه أو لم يمكن الجمع. طب إذا أمكن الجمع يا شيخ فهمنا إنها مقبولة، طب إذا لم يمكن الجمع بين زيادته وبين رواية أقرانه ماذا نفعل؟ المحدثون ماذا يفعلون؟ المحدثون لا ينظرون إلى تعدد مجالس، لا، مباشرة يسقطونها، لا عبرة بها. الأصوليون يقولون لا، لا نسقطها، بل يعتبر كأنهما حديثان صحيحان متعارضان، فنسلك سبل الترجيح. رأيتم كيف القضية مؤثرة في الحقيقة؟ المحدثون ماذا يفعلون؟ المحدث ينظر هل يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع. الأصولي لا ينظر بهذه النظرة. الأصولي ينظر هل تعددت المجالس؟ نقول نعم تعددت المجالس، إذن زيادة الثقة مقبولة. إذا أمكن الجمع أمكن، ما أمكن الجمع تعتبر زيادة الثقة مع الحديث الذي يرويه أقرانه كأنهما حديثان متقابلان لا يمكن الجمع بينهما، فنسلك السبل التي يسلكها الأصوليون في باب التعارض والترجيح، نسلك سبل الترجيح. فقد ترجح رواية هذه الثقة على رواية الأقران، وقد ترجح رواية الأقران على رواية الثقة، فهي إذن مقبولة، زيادة الثقة هنا مقبولة وتعتبر صحيحة، ونتعامل بينها وبين رواية الأقران كتعارض حديثين صحيحين لا يمكن الجمع بينهما. طيب الحالة الثانية أيها الأحبة، إذا الحالة الأولى أملاه الشيخ في مجالس متعددة، الحالة الثانية إذا لم نعرف هل أملاه الشيخ في مجالس متعددة أو في مجلس واحد، لم نعرف ما عندنا، وهذا في الحقيقة هو الأكثر، صح ولا لا أيها الأحباء؟ الأكثر أننا في هذا العصر نجهل هل الإمام مالك حدث بهذا الحديث في مجالس متعددة أم في مجلس واحد، الله أعلم، هذا هو الأكثر. طيب إذا لم نعرف هل أملاه الشيخ في مجالس متعددة أو في مجلس واحد، ماذا نفعل؟ يقول الأصوليون الحالة الثانية تأخذ حكم الحالة الأولى أيضا، تأخذ حكم الحالة الأولى، فإيش؟ فنقبل زيادة الثقة وقعت معارضة أو غير معارضة لرواية الأوثق، أيضا تقبل زيادة الثقة. إذن في حالة الجهل بتعدد المجالس أو عدم تعددها أيضا نقبل زيادة الثقة وقعت معارضة أو غير معارضة. طيب الحالة الثالثة، مشكلة الخط الكبير أخذ اللغة. طيب الآن سأمسح الحالة الأولى والثانية. الحالة الثالثة أيها الأحبة أن نعلم اتحاد المجلس، يعني المحدثون أو التلاميذ الذين رووا عن الشيخ كلهم يقولون الشيخ لم يحدث بهذا الحديث إلا في مجلس واحد قطعا، حدث بهذا الحديث ومات. نعتبر الشيخ حدث بالحديث في مجلس ومات الشيخ بعد هذا المجلس، إذن قطعا لم يحدث به في مجلس آخر، طبعا بناء على أنه لم يحدث في مجلس سابق. فنقول هذا الحديث الجميع متفق أن الشيخ لم يحدث به إلا في مجلس واحد، إذن الحالة الثالثة إذا اتحد المجلس، إذا اتحد المجلس يعني الجميع الثقة والأوثق منه، طبعا الأوثق منه حفظا أو عددا، الجميع سمعوا هذا الحديث من الشيخ في مجلس واحد، ممتاز، أحدهم تفرد عنهم بزيادة فيه، هنا في الحقيقة ببلش الأمر يدخل فيه الشك، يعني الجميع جلسوا أمام الشيخ والشيخ أملى هذا الحديث للجميع في مجلس واحد وكلهم ثقات، 5، 6، 7 كتبوا الحديث من دون هذه الزيادة، أنت أيها الثقة الذي تفردت من هذه الزيادة كيف سمعتها؟ ما الكل جالس في مجلس واحد، صح؟ الكل يجلس في مجلس واحد، أنت كيف سمعتها ولم يسمعها الأقران؟ كيف سمعتها ولم يسمعها الأقران؟ في مثل هذه الحالة أيها الأحبة هناك مجموعة من الآراء في هذه الحالة، أنا سأذكر فقط الرأي الذي اختاره أبو الخطاب الكلوذاني، واختاره طبعا عبد المؤمن البغدادي بناء عليه ونسبه إلى المجلس، إلى المذهب. إن اتحد المجلس إيش يقول عبد الخطاب الكلوذاني ونسبه؟ يقول يعتمد الأكثر، يعني ربما أنا سامحوني أغير شوي في العبارة، يعتمد الأوثق، لأن الوثوق قلنا قد يكون بسبب العدد، صح؟ الأوثق قد يكون ليس بسبب الحفظ بل بسبب الكثرة، أنه الآن كما قلنا جلس في مجلس الشيخ 5، 4 يروونه من دون هذه الزيادة وواحد يرويه بالزيادة، من هو الأوثق؟ الأوثق هو من؟ هم الأربعة لأنهم أكثر. لكن هو في النهاية أبو الخطاب قال الأكثر، لأن يعني كلمة الأوثق قد تحتمل الأوثق من حيث الحفظ. لكن على طريقة كثير من الأصوليين لا يقولون فقط الأكثر، يقولون الأوثق، يقولون نقدم رواية الأوثق بحيث تشمل، قد يكون الأوثق هو الأكثر إذا كان الوثوق من حيث الأكثرية نقدم الأكثرية، إذا كان الأوثق من حيث العدالة والضبط والحفظ نقدم الأوثق من حيث العدالة والضبط والحفظ على الأقل ضبطا وحفظا. إذن إذا اتحد المجلس قال أبو الخطاب يعتمد الأكثر، وأنا حاولت أوسع العبارة قلت يعتمد الأوثق، سواء كان الوثوق من جهة الأكثرية أو كان من جهة العدالة والضبط. تمام؟ إذن لاحظوا أن المحدث أن الأصوليين حين يتكلمون عن هذه المسألة لا يتكلمون بمنظور يمكن الجمع ولا يمكن الجمع، يتكلمون بزوايا أخرى. المحدثون هم الذين نظروا إلى قضية يمكن الجمع ولا يمكن الجمع، فكل طريقة أو كل فن نظر بأسلوبه إلى المسألة. إذن إذا اتحد المجلس يعتمد الأكثر، وإذا أحببت أن تقول الأوثق فلا إشكال. طيب المشكلة في هذه الحالة، إذا اتحد المجلس، الحالة الأولى هذا قسموها إلى حالتين عفوا، إذا اتحد المجلس الحالة الأولى نقدم الأكثر، وقلت أنا إذا تريد أن تقول الأوثق أفضل. طيب إذا كان لا يوجد تباين بين من يزيد هذه اللفظة وبين من لا يزيدها، باختصار لا يوجد أوثق، إذا كان لا يوجد هناك أوثق، مثلا المجلس فيه طالبان فقط، المجلس فيه طالبان مستويان في العدالة والضبط والحفظ والإتقان، أحدهما روى الحديث من دون زيادة وأحدهما تفرد بالزيادة، هنا لا يوجد أوثق، لأن بالنسبة للعدد هذا واحد وهذا واحد، واحد مقابل واحد، وبالنسبة للضبط والإتقان هذا متقن ضابط وهذا متقن ضابط، إذن تساويا في العدد وفي الإتقان والضبط. إذا تساوى الرواة في العدد والضبط بحيث لا يوجد أوثق فإننا نقدم المثبت، باختصار نقبل الزيادة. عبر عندكم قال نقبل المثبت، وبعبارة أوضح أننا نقبل زيادة الثقة، لأنه لا يوجد من هو أوثق منه الآن، لا من حيث العدد ولا من حيث الحفظ والضبط، فإذا لم يوجد من هو أوثق منه فإننا نقدم المثبت الذي يثبت الزيادة، فبالتالي نقبل زيادة الثقة في هذه الحالة. إذن هذه باختصار الأحوال الموجودة عندنا، ونلاحظ بناء على هذه الأحوال التي سردتها لكم أن منهج الأصوليين في أكثره يقبل زيادة الثقة، صح؟ لأنه يقبلها إذا علمنا تعدد المجلس، يقبلها إذا لم نعرف هل تعدد المجلس أو لا. إذا اتحد المجلس ولم يوجد من هو أوثق من الآخر أيضا نقبلها. الحالة الوحيدة التي يعني لا تقبل فيه ويذهب فيه إلى الأوثق ما هي؟ إذا اتحد المجلس وتباينوا في الثقة فنقدم الأوثق، هي الحالة الوحيدة، وأغلب الحالات تقبل زيادة الثقة. لذلك كثير من المحدثين والأصوليين يطلقون العبارة هكذا، زيادة الثقة مقبولة عند الأصوليين مطلقة، دائما مقبولة، ولكن أنتم رأيتم لا، أنه ليس مطلقا، هناك حالة ترد فيها، هناك حالة ترد فيها، إذا اتحت المجلس وهناك تباين نقدم الأكثر، لكن في أغلب الحالات نعم مقبولة عند الأصوليين زيادة الثقة، سواء وقعت مخالفة لا يمكن الجمع أو مخالفة يمكن الجمع. إذا مخالفة يمكن الجمع واضحة، جمعنا بينها وبين الرواية الأخرى، إذا لم يمكن الجمع فإن الأصوليين يعتبرون زيادة الثقة كأنها حديث مستقل صحيح يعارض حديثا مستقلا لا يمكن الجمع بينهما بطرق الجمع، فيذهبون إلى الترجيح ولا يلقون ويهملون زيادة الثقة. أما المحدثون فإنهم ينظرون بمنظور آخر كما بينا لكم، أنهم يقولون لا، إذا وقعت رواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه مخالفة لا يمكن الجمع فإنها لا تقبل، وإذا وقعت مخالفة تقبل الجمع فإنها تقبل. باختصار بهذه الطريقة ينظر المحدثون. وأنا لن أطيل أكثر من ذلك في هذه المسألة، وأنت الآن في علم الأصول تعتمد ما ذكرناه لك من منهج الأصوليين، وعندما ندرس مصطلح الحديث ندرس منهج المحدثين. طيب نعود أيها الأحبة، إذن أعلق سريعا على ما قال عبد المؤمن البغدادي، قال ولو زاد ثقة فيه أي في الحديث لفظا أو معنى، عرفنا زيادة لفظية، طبعا الزيادة اللفظية هي لن تكون منافية صح؟ إذا كانت زيادة لفظية قلنا لا تؤثر في المعنى، إذن هي قطعا غير منافية. جميل. أو معنى، زيادة معنوية هي الزيادة المؤثرة التي الزيادة المعنوية زيادة المعنوية قد تقع منافية وقد لا تقع منافية، قد تقع منافية لا يمكن الجمع وقد تكون هناك يعني الزيادة المعنوية شغلنا بهذا، الزيادة المعنوية منها ما يقع منافي لا يمكن الجمع معارض معارضة تامة، ومنها لا يكون منافي يمكن الجمع بينه وبين رواية غير، هذا في الزيادة المعنوية. الزيادة المعنوية هي تقبل، إما أن تكون منافية لا تقبل الجمع فيكون حديثان متعارضان، وإما أن تقبل الجمع. وأما الزيادة اللفظية فدائما هي زيادة غير منافية صح؟ أعيد ولا واضحة؟ الزيادة اللفظية دائما غير منافية. إيش يعني غير منافية؟ أنه لا تتعارض تعارضا لا يمكن الجمع فيه بينها وبين من لم يزدها، لأنها زيادة فقط لفظية. الزيادة المعنوية هي التي نستطيع أن نقول تنقسم إلى زيادة لا يمكن الجمع فيها بينها وبين من لم يزدها، وزيادة يمكن الجمع فيها بينها وبين من لم يزدها. المهم قال ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت. أنت لو وقفت هنا قبلت يعني انتفى كل التفصيل الذي ذكرناه، لكن اقرأ أكمل. فإن اتحد المجلس فالأكثر. إذن هناك لما قال قبلت بدك تقيد قبلت، تقول بعد كلمة قبلت قبلت إذا علمنا تعدد المجلس أو لم نعرف هل تعدد أو لا، لأنه قال بعد ذلك فإن اتحد المجلس، فعرفنا أنه حينما سكت يريد في الحالة الأولى قبلت إذا تعدد المجلس أو جهلنا التعدد. فإن اتحد المجلس أي إن علمنا أن الحديث رواه الشيخ في مجلس واحد فقط فيقدم مين؟ قال فالأكثر عند أبي الخطاب الكلوذاني. طيب إذا ما كان هناك أكثرية، ما كان في هناك أرجحية، قال والمثبت، ويقدم المثبت يعني تقدم قبول الزيادة، هذا المثبت يعني تقبل الزيادة مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. يعني إذا لم يكن هناك أكثرية تساوى الجميع، من يرويها من يروي الزيادة ومن لم يرويها يتساوون في العدد والحفظ والضبط، يقدم المثبت أي يقدم إيش من يأتي بالزيادة ويقولها فتقبل الزيادة باختصار طبعا. وقال القاضي روايتان. القاضي روايتان أين يقول القاضي روايتان؟ في أي مسألة؟ في المسألة الأخيرة، إذا تساوى من يزيد ومن لا يزيد في العدد والحفظ والضبط، إذا تساوى من يزيد ومن لا يزيد في العدد والحفظ والضبط، فقلنا إحنا الذي اخترناه على السبورة أنها تقبل زيادة الثقة، وهذا الذي قدمه عبد المؤمن البغدادي وجعله المذهب عند الحنابلة. الآن طبعا القاضي، من هو القاضي عندنا؟ أبو يعلى، هو قبل عبد المؤمن البغدادي. فالقاضي يقول في مذهب الحنابلة روايتان، رواية أنها تقبل زيادة الثقة، ورواية أخرى أنها ترفض زيادة الثقة في هذه الحالة الأخيرة، في حالة تساوى العدد، إذا اتحد المجلس وتساوى العدد، أو تساوى ليس فقط العدد، تساوى من يزيد ومن لا يزيد في العدد والحفظ والضبط. الرواية اللي قدمها عبد المؤمن أننا نقبل زيادة الثقة. ثم ذكر لنا أن القاضي أبا يعلى يقول في مذهب الحنابلة روايتان في قبولها، لكن المقدم فيما يظهر والله أعلم أنها تقبل، أنها تقبل في هذه الحالة. انتهينا من هذه المسألة، هذه المسألة الثالثة التي أخذناها اليوم أليس كذلك؟ طيب ننتقل للمسألة الرابعة، ذهبت ساعة. المسألة الرابعة قال ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور. فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره. هذه المسألة ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. هنا انتهت المسألة الرابعة اليوم، مسألة هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ يعني الصحابي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب على الصحابي أو من بعد الصحابي أن ينقل الحديث لمن بعده بألفاظه، أو يجوز أن يرويه بمعنى؟ مثلا التابعي، قد يكون التابعي سمع الحديث من الصحابي، هل يجوز للتابعي أن ينقل الحديث لمن بعده بالمعنى وليس بلفظ الصحابي؟ هذه تسمى مسألة رواية الحديث بالمعنى. الآن بعض المحدثين يمنعون رواية الحديث بالمعنى بتاتا، يقول لا يجوز أن تروي بالمعنى، إذا أخذت الحديث عليك أن ترويه بلفظه. وهذا اختاره أبو بكر الرازي، واختاره ثعلب من النحاة، واختاره طائفة، لكنها طائفة في الحقيقة قليلة، اختاره كما قلنا أبو بكر الرازي وثعلب وطائفة من المحدثين لكن والنحويين واللغويين، لكنها مسألة يعني قول ضعيف. الأكثر يجوزون رواية الحديث بالمعنى، لكن بينهم خلاف، يعني هذه المسألة يلعب فيها أظن من ست أقوال أو سبعة أقوال. هناك قول يمنع رواية الحديث بالمعنى بتاتا، تمام. القول الثاني هو قول الجمهور. إذا القول الأول ذكرناه أنه يمنع رواية الحديث بالمعنى أبدا، أبو بكر الرازي وثعلب وطائفة. القول الثاني يجوز رواية الحديث بالمعنى، وهذا رأي الجمهور، لكنهم يشترطون شرطا، يقولون يجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم بمقتضيات الألفاظ. يعني الجمهور لا يجوزون رواية الحديث بالمعنى للعام الذي لا يعرف مقتضيات الألفاظ. لماذا؟ لأنك أنت عندما تروي حديثا بالمعنى أنت تريد أن تبلغ ما حدثك به شيخك، صح؟ تريد أن تبلغ ما حدثك به شيخك، فيجب حينما تؤديه أن تؤديه بمعنى موافق للمعنى الذي حدثك به الشيخ. لأن بعض الجهلة باللغة العربية ومقتضيات الألفاظ يظن أنه يؤدي الحديث بالمعنى ولكنه يسبب فيه شرخا كبيرا. الشيخ مفهوم ألفاظ الشيخ تكون في جهة، والمعنى الذي أدى به الطالب الحديث لمن بعده في جهة أخرى. لماذا؟ لأن الطالب ليس عالما باللغة العربية وبمقتضيات الألفاظ، لا يعرف والله هذا المعنى الذي أؤديه مطابق تماما للمعنى الذي سمعته من الشيخ أو ليس مطابقا. لذلك الجمهور يقولون يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بماذا؟ بمقتضيات الألفاظ. يعني الطالب قوي جدا في اللغة العربية، سمع الحديث من شيخه، عرف معنى الحديث تماما، يعني عرف هذه الألفاظ التي تكلم بها الشيخ ما المعنى الذي تفيده بالضبط، ثم حينما أدى هذا الطالب الحديث لمن بعده أداه بلفظ آخر ليس مطابقا بلفظ الشيخ ولكنه يؤدي نفس معنى لفظ الشيخ. جميل. لذلك قال عبد المؤمن، وهذا الاختيار اختيار الجمهور ومذهب الحنابلة، لذلك قال عبد المؤمن ولا يتعين لفظه، أي لا يتعين أن يروي الطالب الحديث كما سمعه من شيخه بنفس الألفاظ، بل يجوز بالمعنى، لكن قيد، قال لمن؟ لعالم بمقتضيات الألفاظ. إيش يعني عالم بمقتضيات الألفاظ؟ يعني ويعرف ألفاظ الشيخ ما المعنى الذي تدل عليه، ويعرف أن اللفظ الذي استخدمه بدلا من لفظ الشيخ يؤدي نفس المعنى. فإذا هذا معنى أنه عارف بمقتضيات الألفاظ، أي بمعاني الألفاظ، هذا معنى مقتضيات الألفاظ، عارف بمعاني الألفاظ عند الجمهور. طيب، ثم بعد أن قال عند الجمهور إيش قال؟ قال فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، فيقول يجب على الطالب حين يسمع الحديث من شيخه ويريد أن ينقله لمن بعده بالمعنى أن يبدل ألفاظ الشيخ بالألفاظ المرادفة فقط. طب من يدرس اللغة العربية يعرف ما معنى مصطلح المرادف، المرادف لفظان يختلفان من جهة اللفظ ويتفقان في إيش؟ في المعنى. وهل يوجد أيضا أصلا ترادف في اللغة؟ مسألة طويلة شهيرة في علم اللغة، هل يوجد لفظان متفقان مختلفان لفظا ومتفقان معنى تماما؟ مسألة شهيرة قد ندرسها هنا وقد لا ندرسها هنا، وأجلها في موقعها. لكن المهم يعني مثل إيش يقول مثلا لفظة الصارم والمهند. الصارم هو السيف والمهند هو السيف، صح؟ يقول هذان اللفظان مترادفان، إذا قال الشيخ صارم والتلميذ قال المهند بدل صارم، نعم أبدل بالمرادف طبعا. ولكن في الحقيقة الصارم والمهند ليس مترادفين تماما، وإن كان مصدقهما واحدا، ويسميان في علم المنطق المتساويان وليس أو المتساويين وليس مترادفين. من درس المنطق معنا يدرك معنا هذا الكلام. طيب إذن قال فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره. فهنا إذن هناك شرط ثاني ذكره عبد المؤمن، يقول رواية الحديث بالمعنى تكون من عالم بمقتضيات الألفاظ، ويشترط حين يبدل اللفظ أن يبدله بمرادف له في اللغة لا بغيره. لا تبدل بلفظ ليس مرادفة، لكن في الحقيقة حينما نأتي إلى كتب الموسع نجد أن هذين قولان وليس قولا واحدا. لذلك إيش يقول السيوطي في ألفية الدرار؟ كما إذا خالف ذو حفظ وفي من يروي بالمعنى خلاف قد قوفي، فالأكثرون جوزوا للعارف. فالأكثرون يعني الجمهور جوزوا للعارف في مقتضيات الألفاظ، وجوز الخطيب بالمرادف. إذن جمهور أهل العلم لا يشترطون للطالب حين يؤدي هذا الحديث بالمعنى أن يبدل بالمرادف فقط، يجوزون أن تبدل بغير المرادف، لكن المهم في المحصلة النهائية أنك أديت المعنى الذي أداه الشيخ بلفظه، بغض النظر أتيت بألفاظ مرادفة أيها الطالب أو بألفاظ غير مرادفة، لكن يهمنا أن تكون أديت المعنى تماما الذي تكلم به شيخك وتحدث به شيخك ورواه عمن فوقه. الخطيب البغدادي هو الذي يشترط هذا الشرط، فيقول لا، يشترط أن يكون عارفا بمقتضيات الألفاظ وأن يبدل اللفظ بمرادفه فقط، وليس له أن يبدله بغير المرادف. قال السيوطي فالأكثرون جوزوا للعارف وجوز الخطيب بالمرادف. إذن فالجمهور يشترطون فقط أن يكون الذي يبدل يعني أن يكون الطالب عارف بمقتضيات الألفاظ، فحين يؤدي لمن بعده يؤدي المعنى تماما الذي سمعه من شيخه، سواء جاء بالمرادف أو بغير المرادف. الخطيب البغدادي يشترط أن يكون بالمرادف فقط، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى غير المرادف أيها الطالب. فانظروا المسألة دقيقة. وبالتالي أستطيع أن أقول عبد المؤمن البغدادي وإن كان في الظاهر ذكر قولين، لكننا في الحقيقة استنبطنا أنه ذكر ثلاثة أقوال، سواء قصد ذلك أو لم يقصد، هو في الحقيقة ثلاثة أقوال. القول الذي يمنع رواية الحديث بالمعنى أبدا، وهو كما قلنا لأبي بكر الرازي من الحنفية ومجموعة من اللغويين والمحدثين. الرأي الثاني يجوز رواية الحديث بالمعنى، وهو رأي الجمهور بشرط أن يكون الذي يبدل الألفاظ عارفا بمقتضيات الألفاظ في اللغة. الرأي الثالث رأي الخطيب البغدادي، وهو يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن يبدل بالمرادف فقط لا بغيره. جميل، أنتقل. نعم، كيف؟ نعم، لا هو في الحقيقة لم يختر قول الخطيب، لأنه قال عند الجمهور. لما تقول عند الجمهور فيبدل اللفظ بمرادفه، الجمهور لا يشترط أن تبدل اللفظ بمرادفه، فهو في الحقيقة أرى أن الأقوال تداخلت عند عبد المؤمن البغدادي، لأن من ينقل رأي الجمهور لا ينقل اشتراط الجمهور للترادف. صحيح، والشيخ ما استشكل عليه أنه عبد المؤمن الظاهر أنه ذكر قول الخطيب البغدادي أنه اشترط أن يكون الطالب عارفا بمقتضيات الألفاظ وأن يروي بماذا؟ بالمرادف. نعم، هذا رأي الخطيب البغدادي، لكنه ليس رأي الجمهور. فعندما نسب هذا الرأي للجمهور قلت هناك إذن تداخل بين قولين، هنا في تداخل بين قولين. لا، رأي الجمهور يقف عندما وقف عليه السطر ولا يتعين لفظه، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، نقطة. فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، نقول هذا لم يشترطه الجمهور، وإنما اشترطه من؟ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. فهذا الرأي وإن كان عبد المؤمن البغدادي دمجه برأي الجمهور. جميل، انتهينا من المسألة، هذه المسألة الرابعة، صحيح؟ ننتقل إلى المسألة الخامسة، مسألة مراسيل الصحابة ومراسيل غير الصحابة. الآن أيها الأحبة، ما معنى الآن؟ هذه مسألة مهمة وخطيرة حقيقة أيها الأحبة في علم أصول الفقه، والخلاف فيها بين الأصوليين أيضا والمحدثين خلاف قوي. مسألة المراسيل، أبدأ أولا أوضح ما هو مرسل الصحابي، ثم أبين ما هو مرسل غير الصحابي. جميل، أوضح أولا مرسل الصحابي ثم أبين بعد ذلك ما هو مرسل غير الصحابي. ما هو مرسل الصحابي؟ اكتبوا عندكم تعريف مرسل الصحابي. مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، ولم يسمعه أو يشاهده، ولم يسمعه أو يشاهده، إما لغيابه عن الحادثة أو لكونه لم يدرك زمان الحادثة لصغر سنه أو تأخر إسلامه. أعيد، هو مرسل الصحابي أن يخبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، ونحن متأكدون أن هذا الصحابي لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يسمعه أو يشاهد، إما لغيابه عن هذا الواقع التي يرويها أو لكونه لم يدرك زمانها، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه. مثال ذلك، رجل الآن من شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة كم صحابي؟ 314 صح؟ هذا على قول الأكثر. الآن إذا جاء صحابي من غير هؤلاء 314 روى لنا أحاديث ومجريات وقعت في غزوة بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في غزوة بدر كذا وفي غزوة بدر كذا، نحن متأكدون أن هذا الصحابي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة بدر بنفسه. لماذا؟ لأنه لم يكن حاضرا. صحابي من غير 314 يقول هذا الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كذا وكذا، طب أنت هل حضرت غزوة بدر؟ لم تكن منهم. إذن قطعا هو لم يأخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هناك واسطة سمع منها الحديث، هذا الواسطة هو الذي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك، لو ابن عباس رضي الله عنهما حدث بشيء في غزوة بدر أو حدث بشيء قبل الهجرة، ابن عباس يحدث بشيء قبل الهجرة، ابن عباس أيها الأحبة حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، إذن هو ولد قبل الهجرة بكم سنة؟ بثلاث سنوات. فكيف يحدث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بواقعة وقعت في السنة الأولى من البعثة أو في السنة الثانية من البعثة؟ لم يكن مولودا أصلا، فكيف يحدث؟ إذن هو قطعا هو صحابي ابن عباس لكنه لم يكن مولودا زمن هذه الواقعة أو الحادثة، فكيف إذن يكون هذا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فحتى لو قال ابن عباس، قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في السنة الأولى من البعثة أو في السنة الثانية، أو مثلا ابن عباس يروي شيء في الإسراء والمعراج أو يروي شيء فيما يتعلق بالوحي، أقولكم حديث عائشة، أعطيكم حديث تطريقي، حديث عائشة في صفة بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، حديث عائشة في بدء الوحي، عائشة رضي الله عنها تقول في بدء الوحي كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الوحي الرؤية الصادقة في النوم. طب عائشة رضي الله عنها كم كان عمرها في بداية البعثة؟ عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مكة وعمرها 6 سنوات، وبنى بها في المدينة وعمرها 9 سنوات، إذن أول الوحي قد تكون عائشة عفوا غير مولودة أو قد يكون لها سنة أو سنتان فقط، فإذن هي لما تحدث بحديث عن عائشة رضي الله عنها كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، عرفت؟ إذن هي قطعا إيش؟ لم تشهد هذه الواقعة. لكن يعني هذا الحديث يذكرونه هنا، لكن في الحقيقة هذا الحديث هذا الحديث يحتمل أن تكون عائشة سمعته ممن؟ إما من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احتمال قوي جدا، فبالتالي سنقبله قطعا بلا نقاش وهذا احتمال الأقوى، وإما أن تكون عائشة سمعته من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحقيقة الذي يظهر لي أن الاحتمال الأول أقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها فكان يحدثها بهذا، لكن هل الاحتمال الثاني وارد؟ سيبقى واردا، أنها لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وإنما سمعته من صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها لم تشهد هذه الواقعة. طيب، مثلا هناك مثال آخر بين يدي الآن ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير. ابن الزبير عبد الله بن الزبير من الصحابة الأفاضل يخطب فيقول في خطبته قال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. الآن يعني صاحب هذا المثال يقول هذا مرسل لأن ابن الزبير ولد عام الهجرة كما في الإصابة، يعني فبالتالي يقول أنه يعني قد يكون ابن الزبير لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم تأتي له عمر زمني أدرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث، وإن كان هذا في الحقيقة محتمل، يعني هذا المثال محتمل. أبو هريرة أيها الأحبة متى قدم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أحاول أكثر الأمثلة حتى تتضح لك. أبو هريرة متى جاء على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو هريرة جاء في السنة السابعة من الهجرة، صح؟ أبو هريرة جاء إلى المدينة وهاجر المدينة في السنة السابعة من الهجرة. إذن كل حديث يروي أبو هريرة عن واقعة وقعت قبل السنة السابعة، يعني أبو هريرة عندما يحدث بشيء في غزوة الخندق أو في شيء في غزوة أحد أو بشيء في غزوة بدر هو لم يكن موجودا، أو بشيء قبل الهجرة أصلا لم يكن موجودا. فإذن أبو هريرة من أين أخذ هذا الحديث؟ يحتمل احتمال كبير أنه سمعه من صحابي آخر، ويحتمل احتمال أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فباختصار نحن لا نستطيع أن نجزم 100% أن أبا هريرة سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام لكونه لم يشهد الواقعة. جميل، إذن هذا هو مرسل الصحابي، أن يخبر الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وهو لم يسمعه أو يشاهده، إما لغيابه أو لكونه لم يدرك زمانه لصغر سنه أو لتأخر إسلامه. لكن هنا يعني أنا الآن أتأمل وأناقشكم، الذي يظهر لي في مرسل الصحابي حينما نقول هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده، نعم هو لم يسمع هذه الواقعة أو يشاهدها، جميل، إما لغيابه أو لكونه لم يدرك زمانه لصغر سنه أو لتأخر إسلامه. لكن يعني هذا فقط من باب النقاش معكم الآن، يعني من الذي طرأ لي النقاش أو أدخل النقاش لدينا حديث عائشة. الآن هل مرسل الصحابي هو الذي يحتمل أن يكون الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، أو مرسل الصحابي الذي نجزم أن النبي أن الصحابي لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا النقاش أريد أن أحرره، أريدكم أن تفهموا الاستشكال الآن. هل مرسل الصحابي هو الذي نجزم بأن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرسل الصحابي هو الذي يحتمل أن يكون الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من غيره؟ طبعا هو لماذا مرسل أيها الأحبة؟ هذه ربما القضية ما وضحتها تماما. هو هذا الصحابي إيش المشكلة؟ لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أبو هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كذا وكذا. طب أبو هريرة أنت ما شهدت غزوة بدر، كيف تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هناك قطعا هذا الحديث أنت لم تسمعه مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، إذن أنت أخذته ممن؟ من غيره. يعني رجل شهد غزوة بدر هو الذي أخبر أبو هريرة، فأصبح أبو هريرة عندما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لا يذكر الواسطة التي حدثته به، ينقل مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا سميناه مرسلة، لأن الصحابي لا يذكر الواسطة التي حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرها، يروي مباشرة يوهم أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو لا يريد التدليس أبدا حاشاهم، لكن يوهم ذلك. لكن نحن لأننا نعرف أن هذا الصحابي لم يشهد هذه الواقعة إما لصغر سنه أو غيبته أو عدم إسلامه، نعلم أن هذا الصحابي لم يأخذها هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا ما الذي أثار عندي هذا الكلام؟ إنه مرسل الصحابي، هل هو الذي نجزم فيه بأن الصحابي لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحتمل أنه سمعه منه أو من غيره؟ في الحقيقة الذي يظهر لي أن مرسل الصحابي هو القسم الأول فقط، لأننا لو فتحنا الباب سنجد أن كل حديث رواه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كل حديث، نقول أكثر الأحاديث. يعني الصحابي، شوف الصحابي إذا صرح فقال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الألفاظ الصريحة، نعم نحملها أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وقطعا لن يكذب. لكن المشكلة إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرتبة الثانية. ألم نقسم في المجلس الماضي ألفاظ الأداء من الصحابة؟ إذا الصحابي قال حدثني أخبرني شافاني سمعت، قطعا هو أخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن لو أن الصحابي، وهذا كثير كثير جدا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية بهذه الصيغة بصيغة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولو أتينا نبحث من الناحية العقلية، حينما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون الصحابي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويحتمل أن يكون نقلها عن غيره، صح؟ ويحتمل أن يكون نقلها عن إيش؟ عن غيره. فإذا هل كلما قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم يكن، هنا الفائدة التي أنا أفكر فيها، ركزوا معي وتتابعوا معي في التفكير، صحابي لم يشهد الواقعة، جميل؟ الصحابي لم يشهد الواقعة، لكن هناك احتمال أنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد ذلك، وهناك احتمال أنه نقله من صحابي آخر، مثل حديث عائشة. الآن ما ذكره صاحب هذا المثال الشيخ الفوزان في مثال هنا، مثل حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة. في الحقيقة صحيح عائشة لم تكن في الواقعة، كانت صغيرة أو كانت غير مولودة، لكن هناك احتمال كبير، الاحتمال الأكبر أنها سمعت الحديث هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، صح؟ فكيف أعد هذا الحديث من قبيل مرسل الصحابي بمجرد الاحتمال؟ احتمال أن عائشة سمعت هذا الحديث من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك احتمال أنها سمعت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أعد هذا الحديث من قبيل مرسل الصحابي مع أن احتمال سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام هو الأقوى؟ فحقيقة الذي يظهر لي في بادئ الأمر أن مرسل الصحابي المراد به هنا أن نتيقن أن الصحابي لا يمكن أن يكون سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نتيقن أن الصحابي الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع، يستحيل، إما لأنه كان صغيرا جدا، وحينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الصحابي عمره 10 سنوات 7 سنوات 11 سنة، صغير، لم يكن، يستحيل أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نقطع بأن الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، مثل مثلا ما يجري في المعارك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل افعل كذا. الآن هذا الحديث لن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس أخرى، وفي بحيث يحتمل أن يكون هذا الصحابي الذي غاب عن الواقعة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، صح؟ يعني في المعركة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل اذهب إلى هنا، ويقول لآخر اعملوا كذا، وهذه الأحكام والأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون تشريع، ما في مشكلة، لكن بطبيعة الحياة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيها في هذه الغزوة، وعندما يعود خلاص انتهى هذا الأمر، لن يعيد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحكام مرة إيش أخرى، صح؟ لن يعيدها مرة أخرى. فحينما يقول أبو هريرة مثلا رضي الله تعالى عنه، عندما يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كذا، هنا نقطع 100%، وليس بأمل 100. إيش رأيكم أنه تردد هنا؟ هل أقطع 100% أن أبو هريرة لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخذه من صحابي؟ إيش رأيك؟ عقلا ما في مانع، يعني عندما يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كذا، الآن ماشي أبو هريرة لم يحضر غزوة بدر، لكن ألا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا هريرة أني في غزوة بدر قلت كذا وكذا للصحابة؟ ممكن ومش ممكن؟ ممكن، صح؟ ممكن. فلذلك قضية مرسل الصحابي، ما هو بالضبط تحديد مرسل الصحابي؟ فيما يظهر لي أن نقول مرسل الصحابي هو الذي نجزم بأن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان هناك احتمال، وإذا كان هناك احتمال وارد أن يكون الصحابي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فإني لا أسميه مرسل صحابي. إذا كان هناك احتمال ما زال واردا أن هذا الصحابي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الواقع، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به أني أنا والله قلت كذا وكذا، فإذا كان هناك احتمال وارد أن يكون الصحابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لا أسميه مرسل صحابي. متى أسمي مرسل صحابي؟ إذا جزمت بأن الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الآن سأعود أبين حكم هذا المرسل. إذن يعني في الحقيقة الأمثلة التي ذكرتها لكم قبل قليل هي التي أثارت عندي شيء من الإشكال، وأجدها يعني فيها نظر، وإن كان البعض يمثل بها، مثل حديث عائشة كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية صادقة في النوم. أنت عندما تقول هذا مرسل صحابي، إيش أفهم من؟ أفهم من أن عائشة لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعته من غير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل الصحابي. وفي الحقيقة هذا الحديث يحتمل أنها سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو احتمال قوي جدا، هي زوجته. فكيف أعد هذا الحديث أنا مثال على مرسل الصحابي؟ كذلك الحديث الثاني، حديث ابن الزبير أنه خطب فقال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. ابن الزبير ولد عام الهجرة كما في الإصابة. طيب حتى هذا، ابن الزبير ولد عام الهجرة، جيد. عندما مثلا وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمره؟ 12 سنة، 11 سنة، في النهاية قد يكون واعي، بل احتمال قوي أن يكون واعي وسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فقولك أن هذا مرسل صحابي أيضا أجد فيه نوع من، يحتاج إلى تريث، باختصار يحتاج إلى تريث. وإنما الذي أفهمه من مرسل الصحابي، الصحابي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجزم بقرينة، إما أن يصرح بعد ذلك بأنه لم يسمعه، أو لقرينة خارجية تتعلق بالقصة، بالواقع، بالطريق، بأي طريقة، أجزم بأن هذا الصحابي لم يسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولكنه رواه إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الواسطة، وأسقط الواسطة. جميل، هذا يسمى مرسل صحابي. فهمتم النقاش الذي أثرته أيها الأحبة؟ أحيانا أحب لثير نقاشات، أني لا أقبل كل ما أسمع، أحتاج إلى دائما تحرير العبارة، لأن يعني مرسل الصحابي الآن سندرس أن فيه طبعا جمهور، الجمهور بدل خلافه ضعيف جدا، الجمهور يعتبرون مرسل الصحابي حكمه حكم الحديث الصحيح المتصل، وكون هذا الصحابي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وألغى الواسطة التي سمع منها لا يؤثر في صحة الحديث. لماذا؟ لأنهم يقولون الصحابي الذي لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لكن رواه عنه مباشرة، الواسطة التي أسقطها من هي؟ هي صحابي آخر، هي صحابي آخر. فجاءهم معترض قال لهم ألا يمكن أن يكون هذا الصحابي أخذ هذا الحديث عن تابعي عن صحابي آخر؟ يحتمل ولا يحتمل؟ يحتمل، حقيقة يحتمل. فكيف أنت تزعم أن الواسطة المحذوفة بين هذا الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي آخر فقط؟ ألا يحتمل أن يكون تابعي؟ والتابعي في النهاية ينظر في ضبطه وعدالته وما شابه ذلك. فنقول في الحقيقة هذا احتمال وارد لكنه قليل نادر، لكنه قليل نادر لا يلتفت إليه. وعيد تصور القضية، كم ذهب من الوقت؟ ما كنت أظن مرسل الصحابي يأخذ مني، لكن انفتحت هذه القضية في ذهني أو انقدحت الآن، أن من خلال الأمثلة التي رأيتها أرى أن هذه الأمثلة تحتاج إعادة نظر التي ذكرها عبد الله فوزان، لأني أرى أن هذه القضية فرق بين أن نجزم بأن الصحابي لم يسمع وبين أن يكون محتمل. وفي الحقيقة لو كل حديث لو فتحنا أنه محتمل سنجد أن كثير من الأحاديث سنحكم عليها أنه مرسل الصحابي. أي حديث يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محتمل أن يكون سمعه، ويحتمل أن يكون سمعه من غيره، فسنفتح باب مرسل الصحابي كثيرا على مصراعيه. لكن الذي أرى أنه ما جزم فيه بأن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن كما قلنا هذا صحابي جزمنا بأنه لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجزم أنه لم يسمع. طيب من أين إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا واسطة حذفها الصحابي. جماهير المحدثين والأصوليين يقولون مرسل الصحابي الذي نجزم بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. قلنا لماذا مقبول ويحتج به؟ قالوا لأن الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسقط راويا فإنما يسقط صحابيا مثله، والصحابة كلهم عدول كما درسنا فلا إشكال. صح؟ الآن هناك رأي ضعيف جدا يقول مرسل الصحابي لا يقبل. لماذا؟ يقول يحتمل أن تكون هذه الواسطة هي تابعي، فيكون هذا الصحابي حدث عن تابعي، والتابعي هذا حدث عن أخذ الحديث من صحابي آخر ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يقول السيوطي في ألفية الدولار؟ وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ظريف للفطن، ألف فيه الحافظ الخطيب ومنكر الوجود لا يصيب، كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء 20 أثر. الخطيب البغدادي ألف مصنفا كاملا في الأحاديث التي يرويها الصحابة عن التابعين عن الصحابة، فن من فنون المصطلح. إذن في الحقيقة هذا الاحتمال وارد، أن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الصحابي أخذ من تابعي من صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إيش حجم هذا الاحتمال؟ يقولون حجم الاحتمال هذا الجمهور الآن، إذن هناك رأي آخر يقول لا مرسل الصحابي مثله مثل غيره. إذا رددنا مرسل غير الصحابي نرد مرسل الصحابي، إذا قبلنا مرسل غير الصحابي نقبل مرسل الصحابي، يعني يعامل معاملة غيره من المرسلات. لكن الجمهور لا يرفضون هذه الوجهة. طبعا هذه الوجهة إيش ما أخذها؟ احتمالية أن الصحابي أخذ عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أن هناك احتمالية أن يكون أخذ عن تابعي، التابعي يحتاج إذن أن ينظر في عدالته، قد يكون غير ضابط في الحفظ، له أشياء كثيرة يرد بها لأنه في النهاية لا يعامل معاملة الصحابي. وبالتالي بما أن هناك احتمالية أن يكون أخذ عن تابعي وهو لم يبين لنا من هو هذا التابعي، إذن بما أن هذه الاحتمالية واردة ونحن لا نعرف من هو التابع لأنه أسقطه وقال مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك جهالة في الإسناد، وجهالة التابع مؤثرة، أما جهالة الصحابي غير مؤثرة. جميل. الآن الجمهور إيش قالوا؟ الجمهور أيها الأحبة قالوا لا انتظروا قليلا. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا انتظروا قليلا. صحيح يحتمل أن يكون الصحابي الواسطة التي أسقطها هي التابعي، والتابعي يعني ينبغي أن نعرف عدالته وضبطه وحفظه، والآن نحن جهلناه فلا نقبل رواية هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن احتمالية أخذ الصحابي عن التابعي نادرة قليلة جدا، محصورة ربما في 20 إلى 25 حديث فقط. هذا أولا. ثانيا الصحابي إذا روى عن تابعي فأغلب يعني أغلب هذه الأحاديث 25 اللي أخذ فيها الصحابة عن التابعين صرحوا بأسماء التابعين، يقول السائب عن ابن عبد عن عمر صرح بابن عبد. إذن رواية الصحابة عن تابعي نادرة، هذا واحد. اثنين، أغلب الروايات التي رويت عن الصحابة عن التابعين عن صحابة آخرين عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسقط فيها الصحابة التابعي الذي أخذ عنه. ثالثا، أكثر روايات الصحابة عن التابعين ليست في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الإسرائيليات والملاحم. هذه الأمور الثلاث. بالتالي بما أنه احتمال نادر وقليل وحجم الأحاديث التي يأخذ فيها الصحابة عن التابعين ضئيل جدا، لا أعتمد على هذا الاحتمال وأجعله أصل، لا، نلغي هذا الاحتمال لضعفه ونقول ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزمنا فيه بأن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مقبول مطلقا، ونحمل الراوي الساقط بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحابي آخر، والصحابة جهالتهم غير مؤثرة لأنهم كلهم عدول تقبل روايتهم. واضح أيها الأحبة كيف نمط التفكير؟ إذن هل مرسل الصحابي حجة؟ أولا يعني أرتب الأفكار، ما هو مرسل الصحابي؟ بناء على ما قررته لكم، ما جزمنا فيه بأن الصحابي لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الذي نجزم بأن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من غيره، ولكنه حينما رواه لم يذكر هذا الغير الواسطة التي أخذ منها الحديث، وإنما نسب الحديث مباشرة منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة هل يقبل هذا المرسل ولا لا يقبل؟ الجمهور قالوا يقبل، لأن الصحابي إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه من إنما يسقط صحابيا آخر، وجهالة الصحابي لا تضر. طائفة قالت لا، لا نقبل، يعامل معاملة أي مرسل آخر. لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل أن يكون الصحابي أخذ عن تابعي عن صحابي، وبما أنه أسقط الواسطة إذن يمكن أن تكون الواسطة الساقطة هي التابعي، والتابعي لا يغتفر جهالته، ينبغي أن يعرف. ولكن كما قلنا هذا احتمال نادر، وأغلب رواية الصحابة عن التابعين نصون فيها على اسم التابعي. ثالثا وأخيرا، أن رواية الصحابة عن التابعين أغلبها جاء في الإسرائيليات، وبما أن هذا الاحتمال نادر فلا نلتفت إليه. لذلك قال مباشرة مراسيل الصحابة مقبولة، هذا رأي الحنابل ورأي جماهير أهل العلم. طيب الآن هناك رأي آخر ذكره عبد المؤمن في المسألة، إيش قال؟ وقيل إن علم أنه لا يروي عن إلا عن صحابي. هناك رأي ذكره عبد المؤمن بصيغة التضعيف ليدل على أنه لا يقبله، وهذا في الحقيقة هو الرأي الثاني، هذا في الحقيقة هو الرأي الثاني الذي يرفض مراسيل الصحابة، أو لا يرفضه طبعا، هو يقول تعامل معاملة مراسيل غيرهم، لا فرق بينها وبين مراسيل غيرهم. القول الثاني قال وقيل إن علم أنه، أي أن هذا الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أحاديث لم يسمعها منه، إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي فقط، في هذه الحالة نعتبر نعم حكم حديث وحكم الحديث المتصل. إن جهلنا ذلك ما عرفنا والله هذا الصحابي يمكن يأخذ عن تابعين ويمكن يأخذ عن صحابي الله أعلم، لا نقبلها بل نعتبرها حكم الأحاديث المرسلة مطلقا. فهذا هو الرأي الثاني الذي ذكرناه، لكن هو أعاد ترتيب عبد المؤمن. قال الرأي الثاني يقول جاء بصيغة التضعيف، إن كان هذا الصحابي الذي يروي هذا المرسل لا يروي إلا عن صحابة فقط نقبل مرسله، لأنه قطعا أخذه عن صحابة والصحابة لا تضر جهالتهم. إن لم نعلم ذلك يحتمل أن يكون هذا الصحابي يأخذ عن التابعين ويحتمل أنه يأخذ من الصحابة، لا، في هذه الحالة نتوقف عن قبول مرسله ونعامله معاملة الأحاديث المرسلة مطلقا، والتي سنبين حكمها في ما سيأتي بعد. يقول السيوطي، هذا تعليق سريع، يقول السيوطي انظر ماذا يقول، قال وفي الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا يحصى، لأن أكثر روايتهم عن الصحابة وكلهم عدول، وروايتهم عن غيرهم عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووها إذا رووا عن غير الصحابة بينوا، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. فذكر الاحتمالات التي ذكرتها لكم، انه لا يروون الا عن صحابه، روايات عن غير الصحابه نادره، واذا رووا عن غير الصحابه ينصون على التابعي لا يحذفونه، وعاده ما واغلب ما يروونه عن التابعي انما هو اسرائيليات وحكايات وملاحم، وهذا ذكره السيوطي في تدريب الراوي. طيب اذا عرفنا حكم مراسيل الصحابه. طيب مراسيل غير الصحابه، ما معنى مرسل غير الصحابي؟ ايوه الآن أيها الأحبة، المرسل عند المحدثين شيء، والمرسل عند الأصوليين كمفهوم شيء آخر. عليك أن تنتبه حتى لا تخلط بينهما، عليك أن تنتبه حتى لا تخلط بينهما. ما معنى المرسل عند المحدثين؟ أبدأ بالمرسل عند المحدثين. المرسل عند المحدثين هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل هل يسمى مرسل غير الصحابي؟ مرسل الصحابي عرفنا، الآن نتكلم عن مرسل من هو دون الصحابي. مرسل من هو دون الصحابي المحدثون يعرفونه بأن يقول التابعي فقط، أن يقول التابعي فقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذهب إلى السبورة. إذن المرسل المحدثون وقول التابعي فقط، ليس دون التابع، قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتابعي هنا يسقط الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي أسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الواسطة يمكن أن تكون تابعي آخر، وهذا احتمال كبير هنا أن يكون التابعي سمع من تابعي آخر عن الصحابة، ويحتمل أن تكون هذه الواسطة التي أسقطها من الصحابي. طيب المرسل عند الأصوليين، الأصوليون ماذا يقولون؟ الآن في الحقيقة أنا لاحظت هناك يعني هناك تعريفان وجدتهم عند الأصوليين. البعض يعرف هذا كثير كما عرف السيوطي قوله سوى الصاحب قال المصطفى. الأصوليون يقولون على هذا التعريف الأول الذي وجدته، هو قول من سوى الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شخص من بعد الصحابي، حتى لو في عصرنا هذا بعد 14 قرن، كل شخص من عدا الصحابي إذا قال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذف سلسلة الإسناد كلها بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى هذا مرسل. يعني مثلا راوي من رواة الحديث في القرن الخامس الهجري، جميل، ايش يقول؟ يقول قال رسول الله مباشره، ما قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الخامس الهجري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان كم عدد الذين سقطوا هنا؟ 20-30 عد اللي بدك اياه. طب اذا في القرن الرابع عشر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدك تعد لك 70-80 واحد. طب في القرن الثالث الهجري، في الثاني الهجري. إذا المرسل عند الأصوليين لا يتختص فقط بقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل عند الأصوليين لا يختص بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أي شخص دون الصحابي، تابعي تابع تابعي تابع تابع تابع تابعي إلى قيام الساعة، أي شخص يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحذف الإسناد، هذا أيها الأحبة يسمون حديثه مرسلا. جميل. طب عند المحدثين ماذا يسمى هذا؟ أن يذكر الراوي الحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذف كل سلسلة الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إيش يسمى هذا عند المحدثين؟ لا، معلق. هذا عند المحدثين. الآن المحدثون يقولون إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، من دون التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذف سلسلة الإسناد، هذا يسمى عند التابعيين معلق. هذه فائدة على الهامش، ما بدي أكتب لأنها على الهامش. المحدثون يفرقون بين المرسل وبين المعلق، بل هناك تفريقات كثيرة عند المحدثين. عند المحدثين المرسل، المعضل، المنقطع، المعلق، كذا، واختلافات كثيرة ندرسها إن شاء الله في علم المصطلح. لكن على الهامش سريعا، المحدثون يقولون إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط الواسطة يسمونه مرسل، من دون التابعي إلى قيام الساعة إذا قال رجل منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط السند بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام يسمى هذا إيش؟ معلقا. هذا كثير عند البخاري رحمة الله عليه، وعند كذلك عند غيره المعلقات. أما الأصوليون، لا، الأصولي ما بهم التقسيمات الكثيرة. فالأصولي يقول التابعي فمن دونه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذف سلسلة الإسناد، هذا هو المرسل. جميل. ولكن في الحقيقة أجد أن هذا هناك شيء آخر يسمونه أيضا مرسلا، حتى لو ذكر، لو أن، كيف أصوغها، لو أن الراوي أسقط أحد الشيوخ في الإسناد، يعني هو ذكر الإسناد لكنه أسقط راوي منه، أحد شيوخه أو شيخ شيوخه أو شيوخ شيوخ شيوخه، المهم أسقط راوي في الإسناد، قطع، عمل قطع في الإسناد، ثم ذكر بقية الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا يسمونه مرسلا. فلأن هذه العبارة عبارة كثير من الأصوليين، أنه المرسل عند الأصوليين قول سوى الصاحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها توهم أن المرسل عند الأصوليين وفقط المعلق عند المحدثين مع إدخال التابعي طبعا. لكن في الحقيقة أجد أن الأصوليين، أجد أن الأصوليين لا يقصدون أحيانا بالمرسل أي قطع في الإسناد. هذا تعريف آخر أيها الأحبة، أجده قد يكون أشمل من التعريف الأول، ويجمع جميع الصور، ومن ناحية تطبيقية ينطبق على فعل الأصوليين. أي قطع في الإسناد في الحقيقة عند الأصوليين يسمونه إيش؟ إرسالة. يعني لو أن الراوي قال حدثني شيخي، ثم أسقط شيخ شيخه، ثم قال عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في قطع في الإسناد، هذا يسمى مرسل عند الأصوليين. فباختصار أي قطع في الإسناد يسمى إيش؟ إرسالا عند الأصوليين، سواء كان بإسقاط راوين واحد أو إسقاط راويين، أو أسقط كل الإسناد وحدث مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التعريف الأول الذي ذكرناه. فأي قطع في الإسناد يسمى مرسلا عند الأصوليين. أما عند المحدثين فتقطعات الأسانيد لها أسماء كثيرة، المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل. فعليكم أن تنتبهوا على مصطلح المحدثين والفرق بينه وبين مصطلح الأصوليين، وعرفوا أن مصطلح الأصولي ما هو، أنه أي قطع في الحديث يسمى مرسل، يسمى مرسل. أما التعريف الذي يذكره الأكثر عند الأصوليين أن يقولون المرسل قول سوى الصاحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا عدلت من هذا التعريف إلى هذا التعريف؟ إنه من ناحية تطبيقية لا أجد الأصوليين يقصدون هذا التعريف الثاني، وليس مجرد الأول، ليس مجرد أن يحذف الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بل أي قطع حتى لو أسقط راوي واحد ثم أكمل سلسلة الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرسلا. جميل. الآن هذا المرسل عند الأصوليين، ما حكم المرسل والاحتجاج به؟ يعني لماذا ذكر عبد المؤمن البغدادي المرسل؟ لأننا نريد أن نبحث هل هو حجة في الأحكام أو ليس بحجة في الأحكام. الأصولي في النهاية لماذا يذكر المرسل والتقسيمات هذه؟ كما قلت لكم بعض الطلاب يقول يا شيخ هذا درس مصطلح حديث، ليس درس مصطلح حديث، هذا درس أصولي، لأننا نبحث عن حجية بعض أخبار الآحاد. من أخبار الآحاد ما جاءت مرسلة، هل هي حجة على الأحكام أو ليست بحجة؟ هذا يهتم به الأصولي حتى يعطي هذا للفقيه، يقول للفقيه يلا استنبط الحكم من هذا. فالفقيه يقول طب آخر من الحديث مرسل، الأصولي يقول له نعم نحن الحنابلة أو المالكية أو الحنفية نقبل المرسل، استنبط منه. الشافعي لا، عنده شروط وضوابط. فإن القضية ليست مجرد ذكر مسائل الحديث، نحن نريد أن نبحث في حجية الحديث المرسل، هل هو حجة على الأحكام ومصدر من مصادر التشريع أو ليس مصدرا. طيب ما حكم الحديث المرسل؟ بمعنى ما فيه قطعا في الإسناد. خلص أعتمد التعريف الثاني. ما حكم المرسل؟ وهو ما يسمى مرسل سوى الصاحب، ما فيه قطع في الإسناد. الآن عند المحدثين ماذا سيكون حكمه برأيكم؟ عند جماهير المحدثين ماذا سيكون حكم الحديث المرسل؟ الرد. لماذا؟ لأنه ما شروط الحديث الصحيح عندهم، ذكرناها كثيرا، اتصال السند مع عدالة الرواة وضبطهم والسلامة من العلة والشذوذ. فالشرط الأول للحديث الصحيح عندهم المقبول اتصال السند. جميل. لكن يعني بعض الطلبة، خاصة الطلبة المبتدئون، يظن أن هذا أمر متفق عليه في قبول الحديث. لذلك وهنا أنبه أن بعض الجهلة من طلبة العلم المبتدئين يجبرون الناس على العمل بأحاديث ويردون أحاديث أخرى لوجود الانقطاع فيها. أقول لهم هذا رأيكم، رد الأحاديث الذي فيها انقطاع من جهة السند هذا ليست مسألة متفق عليها، وإنما هو رأي طائفة، نعم رأي أكثر المحدثين، على أنه يرد الحديث الذي فيه قطع في السند، سواء قطع التابعي أسقط من بعده أو من دون التابعي، أي قطع في السند عند المحدثين يجعل الحديث ضعيف مردود. لكن هذا رأي المحدثين. وأما إذن القول الأول المحدثون الرد، لكن الحنفية، المالكية، الحنابلة يقبلون الحديث المرسل، يقبلون في الاحتجاج فقهيا بالحديث المرسل، يعني الحديث الذي فيه انقطاع يقبل المالكية والحنفية والحنابلة الاحتجاج به على الحكم الشرعي. بالتالي ليس من شرط الحديث الصحيح المقبول بالاحتجاج عندهم أن يكون متصل السند. بالتالي نقول لطالب علم مبتدئ، إياك أنك تستعجل وتقول وهذه المسألة لا دليل عليها عند المخالف، لأنك تتبنى رأي شيخك في أن الحديث المقبول هو الحديث المتصل السند فقط. هناك ثلاث مدارس مذهبية فقهية وآراؤها قوية وعليها العمل من 8-9 قرون تقبل الحديث الذي فيه انقطاع في السند. فأنت عند شيخك عند مدرستك لا يقبل الحديث الذي فيه انقطاع رفقا بالمخالف، المخالف يقبل الحديث الذي عنده فيه انقطاع. طبعا الحنفية هناك تفصيل عندهم في الحقيقة بين إذا كان يعني هم في الحقيقة يقبلون المرسل إذا كان في القرن الأول والثاني والثالث الهجري، وما بعد ذلك عندهم فيه خلاف في داخل المذهب الحنفي ما بعد القرون الثلاثة المفضلة. لكن أنا لا أريد تحقيق الآن رأي الحنفية، أنا أدرس المذهب الحنابلة، لكن أنا أريد أن ينتبه الطالب المبتدئ الذي يتصرع في الكتاب على وسائل التواصل ويحب أن ينصر مذهب شيخه حينما يقول والمخالف لا دليل عنده في هذه المسألة وما قاله أحاديث ضعيفة لا تقبل. انتظر، هي كل أحاديث ضعيفة عند شيخي في المنهج الذي أراه، الطريقة التي أختارها، لكن المخالف له دليله لأنه من الناحية الأصولية يرى جواز الاستدلال بالحديث المرسل المنقطع، وهذا رأي الحنفية والمالكية والحنابلة، ليس رأي عفوا شيخ أو شيخين أو مجموعة صغيرة، مذاهب ثلاث فقهية تقبل هذا الحديث. طب الشافعية أين هم؟ سيأتي معنا. فإياك أن تستعجل باختصار في الإنكار على غيرك وأنت ما زلت مبتديا في طلب العلم ولم تطلع على هذه الأقوال. الشافعي رحمة الله عليه مذهبه أنه يرد الحديث المرسل إلا إذا كان مرسل كبار التابعين، إذا كان إلا يستثني الأصل عند الشافعي أن يرد الحديث المرسل إلا إذا كان مرسل كبار التابعين، إلا إذا كان مرسل كبار التابعين، يعني الذي روى هذا الحديث المرسل من كبار التابعين، إذن هو فقط يقبل إذا كان المرسل تابعي كبار التابعين، واعترض حديث هذا الحديث المرسل بفتوى صحابي أو برأي الجمهور أو بحديث مرسل آخر أو بمقويات أخرى ذكرها الشافعي في الرسالة. إذا الشافعي الأصل عنده نعم أنه لا يقبل الحديث المرسل، واستثنى إذا كان المرسل من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب. إذا كان الذي أرسل رجل فقط من كبار التابعين لا يقبل المرسل إذا كان من دون التابعين. إذا كان مرسل كبار التابعين ولا حتى التابعين، يعني لا يقبل كل التابعين، كبار التابعين بهذا القيد، أن يكون المرسل من كبار التابعين وأن يعتضد هذا المرسل الذي رواه هذا الكبير من التابعين بفتوى صحابي أو برأي الجمهور أو بمرسل آخر أو حتى بمسند آخر ضعيف أو بقياس كما ذكر ذلك حتى أخذ منكم القضية. فإذا لاحظنا قضية حكم المرسل، المرسل غير الصحابي يوجد فيها خلاف قوي، المحدثون يردونها مطلقا بناء على اشتراط اتصال السند عندهم. جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة يقبلون المرسل مطلقا. الشافعي يرد الحديث المرسل إلا إذا كان مرسل كبار التابعين وعضده فتوى صحابي أو قول الجمهور أو حديث المرسل أو مسند ضعيف أو قياس. كم ذهب من الوقت؟ طيب، إذا قال عبد المؤمن البغدادي هذا بحث الحجية، وفي مراسيل غيرهم، في مراسيل غير الصحابي روايتان في المذهب الحنابلة، ولكن الرواية الأشهر القبول كمذهب أبي حنيفة وأيضا مذهب المالكية وجماعة من المتكلمين اختار هذه الرواية القاضي. المنع، القول الثاني قال المنع، هذه الرواية الثانية في مذهب الحنابلة ولكنها ليست الرواية المعتمدة. المذهب الثاني أو عفوا الرواية الثانية في المذهب المنع، وهو قول الشافعي. ألاحظ عبد المؤمن البغدادي عنده تساؤل في نسبة الأقوال. المنع ليس رأي الشافعي، المنع هو رأي رواية عند الحنابلة ورأي جمهور المحدثين، وأما الشافعي فله رأي ثالث. الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير إذا عضدت كما قلنا بفتوى صحابي أو بمرسل آخر أو بقياس أو فتوى أهل العلم. فرأي الشافعي ليس المنع مطلقا، بل هناك تفصيل عند الشافعية. لذلك قول وهو قول الشافعي لا تنبه أن هذا ليس رأي الشافعي برأي أكثر المحدثين، وأما الشافعي يمنع لكن هناك حالة قبول عنده ذكرنا. إذا هو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. طيب سريعا حتى أمر على حكم المسائل، ما بقي إلا مسائل أربعة سريعة لا تحتاج إلى كثرة شرح. قال رحمة الله عليه بعد ذلك وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول. الآن هذه مسائل أربعة سريعة، ما تعم به البلوى. هناك وقائع أيها الأحبة وأشياء في حياتنا العملية تسمى تعم بها البلوى، يعني الكل يحتاج إليها، ما يعم به البلوى الكل يحتاج إليها، العام والخاص، الرجل والمرأة، الذكر الصغير والكبير، هذه تسمى مسائل تعم بها البلوى. إذا جاء عندي حديث أحد، حديث أحد رواه اثنين من الصحابة أو واحد من الصحابة وبقي أحد، حديث أحد يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء في مسائل مما تعم به البلوى، جيد؟ مثال ذلك عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الآن قضية عفوا الوطء والجماع والنكاح هذه قضية في المجتمع الإسلامي تعم بها البلوى، ليس كذلك؟ الكل يحتاج إلى حكم الغسل من الجماع وحكم الغسل من الإنزال المني وحكم مثلا النساء تحتاج لأحكام الحيض وتحتاج لكثرته فيه أو لعموم البلوى فيه، الكل يحتاج إلى أحكام الوضوء أو ما شابه ذلك. فباختصار الأحكام التي لا تختص بفرد في المجتمع تعم بها البلوى، يحتاجها العام والخاص، الصغير والكبير، أو مثلا يحتاجها كل الرجال أو يحتاجها كل النساء، هذه تسمى أحكام تعم بها البلوى. ممتاز؟ تصورناها. إذا جاء حديث آحاد في مسائل تعم بها البلوى، هل يقبل هذا الحديث ولا لا يقبل؟ مثل حديث عائشة إذا كما قلنا إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، حديث آحاد عائشة تخبر أنه إذا التقى ختان الرجل موضع الختان بموضع ختان المرأة فقد وجب الغسل. كناية أنه إذا حدث الجماع يجب الغسل حتى ولو لم يحدث إنزال. هذا حديث أحد وهو في مسألة تعم بها البلوى في المجتمع. فهل يقبل حديث عائشة هذا ولا لا يقبل؟ الآن عند جماهير أهل العلم يقبل. طيب يقول الطالب هل هناك خالف في القبول يعني؟ نقول نعم. الحنفية خالفوا في هذه المسألة، قالوا لا يقبل خبر الآحاد في المسائل التي تعم بها البلوى. لماذا أيها الحنفية؟ قالوا لأنه لما هذه المسائل تعم بها البلوى حاجة المجتمع الإسلامي إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مستفيضة، صح؟ فإذا لابد وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمها بشكل مستفيض كثير، صح؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم علمها بشكل مستفيض كثير، إذا لابد أن تصل إلينا هذه الأحاديث بطرق متعددة مستفيضة كثيرة، فوصولها من خبر واحد من طريق واحد يشكك في صحتها. هذه وجهة نظر الحنفية، إنه هذه مسائل مستفيضة كثيرة في المجتمع، إذا أكيد النبي عليه الصلاة والسلام علمها بشكل كثير وكررها كثيرا، وإذا لابد أن ينقلها عدد كبير من الصحابة، ورودها من طريق صحابي واحد هذا يشكك في صحة هذا الأمر. كيف قضية مشهورة تعم بها بلوى صحابي واحد فقط يرويها؟ لكن في الحقيقة الجمهور لهم ردود كثيرة على رأي الحنفية، ليس هذا موطن بيان ردود الجمهور. ثانيا أن الحنفية وقعوا فيما خالفوا فيه. كثير من المسائل التي تعم بها البلوى أثبتها الحنفية بأخبار الأحاد، مثل حديث كما قالوا وجوب الوتر، أثبتوا وجوب الوتر بأخبار أحاد، مع أن مسألة الوتر مسألة تعم بها البلوى. ومثلا قضية القهقهة، وجوب الوضوء لمن قهقه في داخل الصلاة، جعلوا القهقه في الصلاة من مبطلات الوضوء، قبلوها بخبر واحد ضعيف، كمان ليس خبر واحد، خبر واحد ضعيف. مسائل كثيرة ليس هذا موطن ذكرها، يعني هنا جمع بها المصنف أو المحشي مجموعة منها. هناك مسائل كثيرة قبل فيها الحنفية أخبار الآحاد مع أنها ما تعم به البلوى، فلم يلتزموا أصلهم فيها. فباختصار الصحيح أن خبر الآحاد يقبل فيما تعم به البلوى ما دام هذا الخبر تتوفر فيه شروط الصحة خلافا للحنفية. طيب المسألة التي تليها، مسائل قبول خبر الآحاد في ما يسقط بالشبهة. الآن أيها الأحبة هناك أحكام في الشريعة تدفع وتسقط بالشبهات، بمجرد أن وردت فيها شبهة تسقط. مثل ماذا؟ أشهر هذه المسائل مسائل الحدود، حد الزنا، حد شرب الخمر، حد القذف، حد السرقة، حد الردة. الحدود بشكل عام تدفع وتسقط بالشبهات، لذلك يشترطون في إقامة حد الزنا بالرجم والجلد توفر شروط كثيرة كثيرة، وليس فقط يأتي الشخص يقول فلان زنا يلا تعاقبوا على حد الرجم كما يفعل الجهال، لا، هناك شروط كثيرة حتى يقام الحد، ويرد الحد بأي شبهة، بأي شبهة ولو قالوا ضعيفة يدرأ بها الحد عن الشخص. فهناك أحكام إذن في الشريعة بطبيعتها أنها تدرأ بالشبهات، كذلك أحكام الأقضية، كثير من أحكام الأقضية وإثبات الدعاوى تدفع بمجرد ورود شبهة في القضية، وليس هذا موطن بيان هذا الموضع، لكن بشكل عام أحكام الأقضية والحدود خصوصا من الأحكام التي تدرأ بالشبهات. الآن لو جاء عندنا هكذا، قالوا لو جاء عندنا حديث آحاد يثبت حدا من الحدود الشرعية، كما جاء عندنا حديث آحاد هو الذي أثبت لنا مثلا قضية النفي للزاني غير المحصن، نفي الزاني غير المحصن ثبت بأحاديث آحاد، لم يصل إلى حد التواتر، نفي الزاني غير المحصن إذا زنى بعد أن يجلد يغرب عن بلده سنة، جميل، هذا من الحدود وهو في حد الزاني غير المحصن. ثبت لنا بكيف؟ كيف ثبت لنا؟ ما هو الطريق الذي ثبت بها هذه العقوبة؟ ثبتت هذه العقوبة بخبر آحاد. الآن جماهير الفقهاء يقبلون إثبات الحدود بأخبار الآحاد، جماهير الفقهاء والأصوليين يقبلون إثبات الحدود وما يطرأ بالشبهات بشكل عام بأخبار الآحاد. الحنفية اختلفوا، الكرخي ومن ذهب مذهبه من الحنفية، الكرخي من أئمة الحنفية، الكرخي ومن ذهب مذهبه من الحنفية يقول إيش يقول؟ يقول أنا لا أقيم الحد وأدفعه عن الشخص بمجرد ورود شبهة في إثبات الحد، وخبر الآحاد ظني الدلالة، صحيح؟ ففيه شبهة، نعم؟ عفوا نعم، خبر الآحاد ظني الثبوت، ظني الثبوت، فإذا هو بحد ذاته شبهة تسقط الحد عن ماذا؟ عن الشخص، أو لا يثبت بها الحد ابتداء، لا يسقط الحد، لا يثبت بها الحد ابتداء. يعني يقول الكلخي، انظر كيف وجد نظر الكلخي، يعيد ترتيبه، يقول الكلخي إذا كان عندي حد ثابت بطريق متواتر أو بطريق قطعي فإني أسقط هذا الحد عن الشخص ولا أقيمه بمجرد أن وردت شبهة في القضية، ما اكتمل عدد الشهود أو هناك نوع من المراء أو الجدال أو أو أو أو، المهم شبهات كثيرة تسقط الحد الذي ثبت بالنصوص القطعية في الكتاب والسنة. فإذا الحد الذي لم يثبت بطرق قطعية وإنما ثبت فقط بخبر الآحاد يجب علينا أن لا نثبته ابتداء. لماذا؟ لأنه بمجرد وروده عن طريق خبر الآحاد هذه بحد ذاتها شبهة تسقط أو تدفع إثبات الحد أصالة من رأسه. فهمتم وجهة نظر الكرخي؟ أن إذا كانت الحدود الثابتة بالنصوص القطعية تدرى بالشبهات، فمن باب أولى كأنه يريد أن يقول أن لا نثبت حدا ثبت بطريق الآحاد. لماذا؟ لأنه طريق الآحاد طريق ظني، فهو هو بحد ذاته شبهة، فلا أثبت به حدا وعقوبة. هذه وجهة نظر الكرخي، لكن الجمهور لا يقبلون طريقة الكرخي، بل حتى كثير من الحنفية لا يقبلون منهج الكرخي في رد العقوبات التي تثبت بأخبار الآحاد، لأن خبر الآحاد إذا توفرت فيه شروط الصحة انتهى أمره أيها الأحبة. إذا هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظن الدلالة، قطع الدلالة، نحن متعبدون بالقطع وبالظن في الشريعة. هذه قضية استعطوها معكم في كل هذه الخلافات، وإن كان بعض الحجج قد يظهر في بادئ الرأي أنها قوية لكن لا اعتماد عليها كثيرا عند الاستدلال والتنقيح والمقابلة الحجة بالحجة، ولكن نحن الآن نسير سريعا. طيب المسألة التي تليها، فيما يخالف القياس، إيش يعني فيما يخالف القياس؟ أي ويقبل خبر الآحاد حتى ولو خالف القياس. الآن أيها الأحبة عندنا مسائل شرعية لو أتينا للقياس فيها ينبغي أن يكون الحكم كذا وكذا، جميل؟ لكن وجدنا حديث جاء بخبر عن طريق خبر الآحاد، وجدنا حديث جاء بطريق خبر الآحاد يثبت حكما لهذه المسألة مخالف القياس. إذا المسألة القياس يقول يجب أن يكون، يعني لو أردنا أن نقيس على أصول الشريعة نقول القياس على أصول الشريعة يقتضي أن يكون حكم هذه المسألة كذا وكذا، لكن جاء عندنا خبر آحاد يثبت حكما لهذه المسألة على خلاف القياس، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ هل نأخذ بخبر الآحاد مع أنه مخالف القياس، أو نأخذ القياس ونرد خبر الآحاد؟ مثال ذلك، الآن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المصرى، رجل لو أخذ إبلا مصرى، إيش يعني مصرى؟ رجل ذهب إلى بائع إبل نوق فوجد ناقة ضرعها ممتلئ ما شاء الله غزير واضح. الآن توهم ماذا هذا الراعي، هذا المشتري توهم أن هذه ناقة ما شاء الله غزيرة الضرع فاشتراها. بعد أن اشتراها اكتشف قضية، ما هي؟ اكتشف أن هذا البائع خدعه، كان هذا البائع قد ربط ضرع هذه الناقة حتى يجتمع فيه اللبن ويكبر هذا الضرع، فعندما يأتي المشتري ينظر إلى الضرع يتوهمه كبيرا بسبب أنها ناقة مغزارة في اللبن، ولكن أو غزيرة اللبن، لكن في الحقيقة هي ليست غزيرة اللبن، وإنما البائع هو الذي خدع فقام بربط ضرعها حتى يجتمع فيه اللبن ولا ينزل. إذن المشتري بعد أن اشترى هذه الناقة وحلبها انخدع، تبين له أن هذه الناقة ليست غزيرة اللبن وإنما البائع كان رابط الضرع حتى يظهر لي أنه سمين. الآن الشريعة ماذا تقول لهذا المشتري الذي انخدع؟ تقول له أنت مخير، تريد أن تبقي ناقة عندك أبقيها، تريد أن تردها إلى البائع الذي خدعك ردها، إذا رددتها رد مكان الحليب، أنت الآن حلفت مكان الحليب الذي حلفته عليك أن ترد إيش؟ صاعا من تمر، عليك أن ترد صاعا من إيش؟ من تمر. الآن قال الكثير من الفقهاء خاصة الحنفية قالوا هذا غريب، لماذا يرد صاعا من تمر مكان ما حلبه؟ القاعدة القياس في الشريعة أن الإنسان إذا أتلف شيئا لغيره إن كان هذا الشيء الذي أتلفه مثليا يرد مثله، وإن كان الشيء الذي أتلفه لغيره لا يوجد له مثل فإن عليه أن يرد قيمته. نقول هذا اللبن إن كان مثلي عليك أن ترد مثله للبائع، وإن كان اللبن ليس مثليا اعتبرناه من المتقومات عليك أن ترد قيمته. قديش قيمة اللبن الذي حلبته؟ حلبت والله بقيمة 5 دنانير، أعطي للبائع 5 دنانير ورد له الناقة. هذه القاعدة أن الأشياء التي تتلف ترد بمثلها أو بقيمتها، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في خبر الآحاد هذا المشتري أن يرد للبائع صاعا من تمر بدل الحليب الذي حلبه، مع أن صاع التمر ليس هو المثل وليس هو القيمة، يعني إما أن ترد مثل اللبن أو قيمته من الدراهم والدنانير. فإذا رد صاع تمر مقابل اللبن الذي حلبه هذا خلاف إيش؟ خلاف القياس، ولكن ثبت في الحديث، ثبت به حديث آحاد عند مسلم ليس عند أي شخص، عند مسلم. فهل نقبل هذا الحديث أو لا نقبله؟ ثبت في البخاري أيضا. نعم، هل نقبل هذا الحديث أو لا نقبله؟ الآن إيش نقول؟ لا أريد مثلا هذا الحديث بحد ذاته، أريد أن أقول بشكل عام قاعدة، لأنه الاطلاع على المذاهب الفقهية في هذا الحديث بحد ذاته ما أنا أستخل مذهب الحنابلة والشافعي يقبلونه، لكن لا أدري وجهة نظر المالكية في هذه المسألة، وإن كان الذي يظهر أنهم يقبلونه أيضا، لكن أحتاج إلى بحث المذهب المالكي والحنفي. المهم أنتم فهمتم صورة مخالفة خبر الآحاد للقياس. طيب الآن هل يقبل خبر الآحاد إذا خالف القياس أو لا يقبل؟ جماهير أهل العلم على أنه إيش يقبل، وأريد إذا تريد التفصيل الحنابلة والشافعية يقبلونه، الحنفية أيها الأحبة عندهم تفصيل. كم ذهب من الوقت؟ 12. وأجل التفصيل في هذه المسألة إلى وقت آخر إن شاء الله حتى لا أطيل الدرس أكثر من ذلك. نختم إن شاء الله الدرس القادم الحديث عن هذه المسألتين ونشرح في مباحث اللفظية. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.